اليرموك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. القرآن الكريم من سورة الأنفال. أهل الصحراء أسلموا عقلا وبدنا من أهل القرى الذين ينعمون بحياة أكثر رخاء، وبشرتهم أكثر نقاء، وأجسادهم أكثر صفاء، وقوامهم أكثر انسجاما وجمالا، وأخلاقهم أكثر اعتدالا، وعقولهم أشد مضاء وتفهما واستعدادا لنيل المعارف الجديدة من أهل الريف. ولنقارن بين الغزال والنعامة والظباء التي تعيش في الصحارى ومثيلاتها التي تعيش في المناطق المأهولة، فالأولى أكثر نقاء وبريقا في فرائها، وانسجاما في أعضائها، ومضاء في حواسها. مترجمة من ابن خلدون إلى الإنجليزية. تعظيم الله في أفواههم، وبأيديهم سيف ذو حدين لإجراء الانتقام على الأمم والتأديب على الشعوب، لإيثاق الملوك بالقيود وشرفائهم بكبول من حديد. سفر المزامير، المزمور 149 على 6-8. تركنا العرب في الفصل السابق وقد باتوا يحتلون جميع أنحاء سوريا وفلسطين تقريبا، ولم تبقى في حوزة هرقل إلا رقعة من الأرض في منطقة أنطاكيا في الشمال الغربي من سوريا، وكانت القدس وقيسارية لا تزالان صامدتين، بينما شجعت سيادة الروم على البحر مدن صور وصيدا وبيروت وطرابلس الساحلية على الصمود. وشرع الإمبراطور في العمل، وأخذ بعد عامين من الهزائم المتلاحقة التي بلغت ذروتها في سقوط دمشق يعد جيشا جديدا يأمل بواسطته في استعادة سوريا في صيف عام 636 ميلادي. ويبدو أن الإمبراطور قد جمع معظم جنود هذا الجيش الجديد من أهل أرمينيا التي نطلق عليها اسم القسم الشرقي من آسيا الصغرى، وهي المنطقة الواقعة إلى الشرق من أعالي الفرات. ولم يتشرد الأرمن في مشارق الأرض ومغاربها إلا في القرنين 14 و15 الميلاديين، أي بعد اجتياح الأتراك لآسيا الصغرى. ملاحظة: أعتقد أنها هفوة تاريخية من المؤلف، إذ أن هجرة الأرمن من بلادهم لم تأتي عند الفتح العثماني للأناضول كما يقول المؤلف في القرنين 14 و15، بل نتيجة اضطهاد الأتراك لهم ومذابحهم في القرن 19 عندما أخذوا يساعدون الروس على الأتراك في حروب الدولتين الكبيرتين المعرب. وظل اسم أرمينيا محصورا في ولاية صغيرة تقع عند السفوح الجنوبية للقفقاس. وفي القرون الستة الطويلة من الحروب بين الفرس والروم التي بلغت ذروتها في الصراع الطويل بين هرقل وكسرى أبرويز، لعب الأرمن دور الدولة الصغيرة العازلة بين جارتين قويتين، وكثيرا ما اجتاحت إحدى الإمبراطوريتين بلاد الأرمن، ومع ذلك فقد احتفظوا بكيانهم القومي كما احتفظوا لأسباب عملية باستقلالهم السياسي، وكانت خصالهم الحربية توحي بالتوقير والإجلال، ولا سيما عندما يمارسونها في وديان بلادهم الجبلية. وظلت عواطف الأرمن حتى القرن الرابع للميلاد مع الفرس دون الروم، ولكن تحولهم إلى المسيحية بعد هذا التاريخ أدى إلى ابتعادهم عن الفرس عبدة النار. ولكن الروم لم يجنوا فوائد سياسية ضخمة من هذا التبدل، وذلك لأن الكنيسة الأرثوذكسية الإغريقية ظلت تنظر إلى أتباع الكنيسة الأرمنية كنظرتها إلى النصاطرة العرب على أنهم من الهراطقة. وقد يعني اضطرار هرقل إلى الاعتماد كل الاعتماد على الفصائل الأرمنية أن الروم أصيبوا بما يشبه الإرهاق والتعب من حروبهم الطويلة. يضاف إلى هذا أن الأرمن كانوا بقيادة زعيمهم بانيس، يسميه العرب شنس أو شنس، أما القائد العام الروماني فكان ثيودوروس، يسميه العرب تودز. ويبدو أن سلطته على الوحدات الأرمنية لم تكن فعلية يعترف بها، كما أن الأرمن بدوا وكأنهم جيش منفصل ضمن الجيش الروماني الكبير. وانضم إلى جيش الروم أيضا أمراء الغساسنة الذين كانوا يحكمون نيابة عن الروم الأقسام الجنوبية من سوريا وشرق الأردن، وكانت معهم قوة من أبناء القبائل العربية المسيحية. ويذكر القارئ ولا شك أن الروم كانوا قد ألغوا في عام 581 ميلادية ملك الغساسنة في الشام. يضاف إلى هذا أن اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية لنصارى العرب من النصاطرة قد جعل هؤلاء يقفون منها موقف العداء. ومن هذا يتبين أن ثلثي جيش الإمبراطور الجديد كانوا إما من الأرمن أو من العرب، والفريقان لا يحسان بمشاعر الولاء والإخلاص للإمبراطورية. أما الثلث الباقي من الجيش فقد ضم المجندين من فلاحي ما نسميه بآسيا الصغرى الغربية، وهم أقوام عرفوا بفضائلهم العسكرية. ولا ريب في أن مزايا هذه الأقوام المختلفة لا تخلو من الطرافة حتى يومنا هذا. ولقد حدث في التاريخ المرة تلو المرة أن وطد شعب فاتح سلطانه على منطقة أخضعها بالقوة، وحملت تلك المنطقة منذ ذلك التاريخ اسم فاتحيها. وفي عصرنا هذا عندما تسيطر العنصرية سيطرة كبيرة على تفكيرنا، نصبح تحت تأثير الانطباع القائل بأن العنصر الفاتح المحتل أصبح منذ ذلك التاريخ يؤلف سكان تلك المنطقة التي فتحها. ولكن الفاتحين كثيرا ما لا يعدون في الحقيقة أن يكونوا مجرد أقلية ما لبثت أن اختلطت بسرعة مع السكان الأصليين وذابت فيهم. فالفلاحون المصابرون من أهل آسيا الصغرى والذين حاربوا دفاعا عن بيزنطة تحت اسم الإغريق أو الأرمن قد أصبحوا يسمون الآن أتراكا، وهم لا يزالون يظهرون المزايا الصلبة نفسها التي كانت لأسلافهم وجدودهم. وما زالت قبائل سوريا وشرق الأردن وجلها من الأصل العربي تملك المزايا الحربية التي كانت لأسلافها. ولقد أظهرت شعوب الأقسام الغربية من سوريا وفلسطين دائما إشراقا فكريا ساطعا، وما زالت تلك الشعوب تظهر على صفحات التاريخ الفينة تلو الفينة منذ تلك الأيام حتى يومنا هذا. ويبرز أساسة المتآمرون وخطباء الجماهير والتجار، أما كعسكريين فلم تسجل هذه الشعوب أي انتصارات ضخمة في التاريخ. ولا ريب في أن تسميتهم اليوم بالعرب على النحو نفسه الذي يسمى فيه خلفاء جند خالد بن الوليد وأبي عبيدة تخلق الكثير من الاضطراب في سياسات يومنا هذا. ملاحظة: هذه محاولة سخيفة مفضوحة من المؤلف للطعن في عروبة أهل الساحل السوري والفلسطيني وبعث التفرقة بين عرب الساحل وعرب الداخل، ويبدو أن مركبا من مركبات الكراهية قد تولد لدى المؤلف لدى عرب فلسطين الذين صورهم في كتبه السابقة أنهم كانوا السبب في الاضطراب السياسي الذي عم الأردن بعد ضم الضفة الغربية إلى شرق الأردن، وهي عين الصورة التي يحاول إبرازها الآن. فهو يؤكد في كتبه السابقة أن الهدوء كان يعم شرق الأردن إلى أن ضمت الضفة الغربية إليه، فاشتد الاضطراب السياسي في البلاد، وهو يعني بالاضطراب طبعا ثورات شعب الأردن المتعاقبة للخلاص من الاستعمار البريطاني ممثلا في حكم عملائه من حكام الأردن وفي سيطرة جلوب الأداة المنفذة لذلك الاستعمار. أما عرب الساحل فلا يختلفون عن عرب الداخل في شيء، لا في أصولهم ولا في تقاليدهم ومزاياهم. وإذا كان ثمة من اختلاف نسبي فهو من النوع الذي يقوم في كل بلد من بلدان العالم وفي كل شعب من الشعوب بين أهل السهول والصحارى وأهل الجبال والسواحل، أو ذاك الذي يقوم بين أهل المدن وأهل البوادي أو الأرياف. المعرب: كان الجيش الذي جنده هرقل في الأشهر الأولى من عام 636 أضخم جيش حارب في سوريا حتى ذلك اليوم. ملاحظة: ينقل المؤلف هنا عن الأستاذ بيكر في كتابه تاريخ القرون الوسطى لجامعة كامبريدج أن هذا الجيش الروماني كان الوحيد من الجيوش التي فاق فيها عدد الروم عدد العرب. ولا حاجة بنا إلى القول أن هذا الزعم كاذب، إذ أن عدد الروم كان دائما متفوقا على عدد العرب في جميع المعارك التي خاضها الفريقان، وهذا ما أجمع عليه كافة المؤرخين العرب. المعرب: ولم يكد هذا الجيش ينزل إلى الميدان إما في شهر مارس آذار أو أبريل نيسان حتى كان العرب يجلون عن معظم المناطق التي فتحوها في غضون 12 شهرا الأخيرة. فلقد جلى خالد عن حمص وانسحب أبو عبيدة من دمشق، ورابطت قوات المسلمين من جديد وراء نهر اليرموك، ولحق بهم الروم وأعادوا احتلال فجوة درعا، وهي بوابة سوريا التي كانوا قد طردوا منها في سبتمبر أيلول عام 634، أي قبل 18 شهرا. ملاحظة: يختلف المؤرخون العرب في أمر هذه الموقعة، فبعضهم يقول أنها وقعت في مرج الروم على مقربة من حمص، وبعضهم يقول أنها وقعت في اليرموك للمرة الثانية، ولكن حتى هؤلاء لا يذهبون المذهب الذي رآه المؤلف هنا، إذ يؤكدون أن العرب لم ينسحبوا كما زعم المؤلف من المدن التي سبق لهم أن فتحوها وفي مقدمتها دمشق. ولقد روى البلاذري مثلا عن سعيد بن عبد العزيز قوله: لما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين إقبالهم إليه لوقعة اليرموك، ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوه من الخراج وقالوا: شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم على أمركم. فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم، ولندفعن جند هرقل من المدينة مع عاملكم. ونهض اليهود فقالوا: والتوراة لا يدخل عامل هرقل حمص إلا أن نغلب ونجهد، وأغلقوا الأبواب وحرسوها، وكذلك فعل أهل المدن التي صلحت من النصارى واليهود. وأعتقد أن رواية البلاذري هي الصحيحة. المعرب: وكان جبل بن الأيهم أمير الغساسنة يقود مقدمة الزحف الرومي، ومعه الوحدات العربية، وشكلت جنود العرب بسرعة حركتهم ونشاطهم وخيولهم المطهمة غطاء رائعا من الفرسان للجيش الروماني، تماما كما فعل الجيش العربي الأردني مع الجيش البريطاني في عام 1941، متعاونا معه في عمليات سوريا والعراق العسكرية، إذ شكل له حرس المقدمة والجانبين. ملاحظة: اعتراف جديد من المؤلف بأن الجيش الأردني أدى للاستعمار البريطاني الدور الذي أداه الغساسنة للاستعمار الروماني، وأن عبد الله بن الحسين أدى لهذا الاستعمار نفس الدور الذي أداه جبلة بن الأيهم. المعرب: وهذه الحقائق ثابتة كل الثبوت، ومع ذلك فأنا لا أستطيع تجنب الانطباع بأن المؤرخين لم يؤكدوا الدوافع الماثلة وراء هذه الحركات العسكرية، كما أن بعضهم ينسب إلى العرب عزمهم على الاحتفاظ بحصون اليرموك، لكن الحقيقة هي أن العرب نشدوا الآن كما في أي معركة سابقة أخرى أن يقاتلوا في الصحراء أو في السهول المنبسطة، وأن يجعلوا الصحراء المكشوفة دائما وراء ظهورهم ليجدوا فيها النجاة إذا اقتضاهم الأمر. وكان العرب والحالة هذه يؤثرون أن يجروا قدم الجيش الروماني إلى القتال في الصحراء إلى الجنوب من اليرموك، بدلا من أن يخوضوا معه معركة ثابتة عند فتحة درعا. ولكن لم يكد العرب يمرون من الفتحة مخلفينها وراءهم باتجاه الجنوب، حتى كان الروم يعيدون احتلال هذه الحصون الدفاعية القديمة ويغلقون أبواب سوريا في ظهر العرب المتراجعين. وتركزت سياسة هرقل الآن على الاحتفاظ بالخط الدفاعي، فطالما أن خط ماجينو اليرموك صامد في وجه العرب، فإن سوريا ستظل في نجوة من غزوهم، ولن يكون في وسع العرب بما عرف عنهم من خوف من حرب الجبال والمناطق المغلقة أن يغامروا بغزو سوريا عبر طبرية. وصحيح أن خالدا كان في ربيع عام 634، أي قبل عامين، قد هدد حمص وحماة ودمشق من ناحية الشرق أي من الصحراء، ولكن قوته في ذلك الوقت كانت صغيرة، ومع ذلك فقد كادت تفنى ظمأ في لهيب الصحراء، ولم يكن في الإمكان القيام بغزو جدي عن ذلك الطريق حتى ولو كان العرب هم القائمين به. ولا ريب في أن هرقل قد تنفس الصعداء عندما سمع بأن جيشه قد عاد إلى احتلال فتحة درعا، وأن العرب قد أخرجوا منها إلى الصحراء جنوبا، وقد خيل إليه أن سوريا قد غدت في نجوة من الخطر. ولا يوضح المؤرخون العرب لنا من تولى قيادة العرب في هذه الأزمة، وفي وسعنا أن نخمن بأن أبا عبيدة كان لا يزال القائد العام الأعلى، ولكنه في المواضع العسكرية البحتة كان يطلق يد خالد بن الوليد إطلاقا كاملا ليعالج الوضع بما يراه. واستمرت فترة الركود الثانية في فتحة درعا زهاء 4 أشهر. رفض الروم إبانها بأن ينصاعوا لإغراء العرب بالخروج من حصونهم التي كان العرب عاجزين أو غير راغبين في اقتحامها، لكن المعارك لا تكسب عن طريق الدفاع السلبي ليس إلا. وكان العرب أكثر قدرة على الحركة وأظهر ميلا أشد إلى المبادرة من أعدائهم. وتؤلف مضائق اليرموك ووادي الرقاد أو الرقاد في الجانب الغربي من الفتحة عقبات كأداء في طريق أي حركات عسكرية، إذ أن جوانبها تكون في كثير من المواضع عمودية تقريبا. أما إلى الشرق فعلى الرغم من أن الصخور البركانية تغطي سطح السهل، إلا أن المرور فيها ليس متعذرا على الفرسان والهجان بل والمشاة. وقد يكون من المتعذر خوض معركة في القرن 7 للميلاد وسط الصخور البركانية، ولكن هذه الصخور لا تحول بين جماعات من المحاربين العرب وبين التسلل حول الجناح الشرقي للروم للوصول إلى سهل حوران. وفي وسعنا أن نخمن بأن هذه هي الأساليب التعبوية التي تبناها العرب قبل انقضاء عهد طويل، فقد شقوا طريقهم حول الجناح الشرقي لمواقع الروم، وبات في وسعهم أن يقطعوا طريق تموين العدو أو يهددوه تهديدا خطيرا. ويبدو أن الطريق الرئيسي لمواصلات الروم كان يتجه إلى الجولان، ومنها عبر المنطقة التي يقوم عليها اليوم جسر بنات يعقوب، ثم يتجه شمالا إلى بعلبك بدلا من الطريق الرئيسي الممتد بين دمشق ودرعا. ولكن الخيانة في صفوف الروم كانت أكبر أثرا على جيشهم من عمليات العرب كما يبدو. والمعتقد أن قائد الروم تيودور وورس أو تودوز كان ميالا في البداية إلى تبني أساليب الدفاع المتصفة بالنشاط والحركة، إذ أن المؤرخين العرب يتحدثون عن عدد من العمليات الثانوية التي ذكروا أن الروم قد غلبوا فيها كلها. وكان أجدر بتودوز وأحكم لو أنه خاض مع العرب معركة حاسمة عندما التقى الجيشان، إذ أن عدد جنده كان يتفوق على جند العرب تفوقا هائلا. لكن فترة الراحة التي انقضت مكنت العرب من أن يستغيثوا بالخليفة في المدينة ليبعث إليهم بالنجدات الجديدة. ولا ريب أيضا في أن إطالة المكوث في حصون اليرموك الدفاعية قد أثرت على معنويات جند الروم، ولا سيما أن الأرمن منهم كانوا متعودين على أجواء أكثر برودة وعلى مناخ جبلي، كما أنهم كانوا من المرتزقة الذين لا يدافعون مباشرة عن بيوتهم ومساكنهم. وبينما كان سكان السواحل السورية موالين للإمبراطورية الرومانية، كان سكان حوران معادين لها أو غير آبهين بها على الأقل، وهو عامل لا بد وأن يكون قد أثر على معنويات الجنود. وظهر احتكاك خطير بين الإغريق والأرمن، حتى أن شطرا من الجيش قد انتخب شنس القائد الأرمني قائدا عاما خلفا لتودوز. ويبدو أيضا أن شيئا من الاتصال قد جرى بين خالد بن الوليد وبين شنس هذا، ويبدو أن هذا الاتصال قد جرى عن طريق الجنود العرب في جيش الروم الذين لم يقوموا إلا بدور صغير في القتال بعد أن تحول إلى معركة ثابتة. وقد أدت هذه المنافسات المستمرة بين الوحدات المختلفة في الجيش الروماني وما نجم عنها من تدهور في الانضباط، بالإضافة إلى الأسابيع الطويلة من الجمود داخل الحصون، إلى استكمال الانحطاط المعنوي في الجيش الروماني. وكان العرب قد تلقوا تعزيزات قوية من الجزيرة العربية وأخذوا يتحولون يوما بعد آخر إلى الهجوم، وأصبحوا يحيطون تقريبا بمواقع الروم أو أنهم قطعوا مواصلاتهم من 3 جهات على الأقل. وهبت ريح قائظة عابثة من الصحراء من الناحية الجنوبية الغربية في 20 من شهر أغسطس آب عام 636 ميلادي، وأخذت سحب الرمال والتراب تلطم وجوه الجنود الروم. ولا أعتقد أن هناك ما هو أسوأ من عاصفة رملية قائظة حقا في الصحراء، إذ أنها تقتلع عادة الخيام وتطيح بعدد الطبخ ويمتلئ الطعام والماء بالتراب، بينما تلسع ذرات الرمل الوجوه وتطمس الأعين، ولا تزيد الرؤية في مثل هذه الحالات على بضع ياردات. ومن المتعذر على المرء أن يواجه مثل هذه الريح، وكل ما يستطيع فعله هو الإقعاء على الأرض والانتظار حتى تنتهي العاصفة من نفسها، وقد تستمر الريح يومين أو 3 أيام، ومن المحتمل أن يكون بدء هبوبها هذه المرة قد وقع مساء 19 أغسطس، مما مكن القادة العرب من وضع الخطة للقيام بهجوم عام شامل في الصباح التالي. وعلى الرغم من أن البدو لا يستسيغون هذه الزوابع الرملية، إلا أنها كانت شيئا عاديا طالما ألفوه. يضاف إلى هذا أن اتجاه الريح كان في أقفيتهم وفي وجوه أعدائهم، وعلى الرغم من أن مدى الرؤية أمامهم كان مغلقا، إلا أن الريح وهي تهب وراء ظهورهم كانت تمكنهم من أن يظلوا مفتوحي الأعين، لا تعرقل سبيلهم كثيرا. ولا ريب في أن مثل هذه الظروف تجعل من المعركة فردية أكثر منها جماعية، فالجيش المتعود على الحرب في صفوف منتظمة تلبية لأوامر قادته يصبح في وضع يائس في مثل هذه الأوضاع. أما العرب فهم فرديون في طبيعتهم، وكل جندي منهم صورة مجسدة للجرأة والنشاط والحيوية، وهو على استعداد وتلهف للمقاتلة وحيدا. والجنود العرب عاجزون عن خوض معركة نظامية ضاربة في صفوف متسلسلة، ولكنهم يكونون في أحسن حالاتهم في أي هجوم عنيف يشنه كل واحد منهم على انفراد. ولكن المعركة سارت كما يبدو وفق خطة رسمها العرب، إذ أن فصيلا من جنودهم احتل الجسر القائم على وادي الرقاد وراء جيش الروم، وهو الجسر الذي يمر عليه طريق مواصلات الروم الرئيسي. وسرعان ما وثبت جماعات من العرب الصائحين وكأنهم العقبان الكواسر، يسيرون وكأنهم الأشباح عبر الرمال المندفعة متدفقين على مواقع الروم. ولو كانت العاصفة الرملية في ذلك اليوم كثيفة كما أعرفها، لما تمكن جيش الروم من أن يخوض معركة مهما كان شكلها في ذلك اليوم. ولما كان العرب قد قطعوا خط رجعة الروم باحتلالهم الجسر، فقد وقعت مذبحة هائلة قتل فيها تودوز أو تيودوروس نفسه، ولم يحل صباح اليوم التالي حتى كان جيش الروم الذي قضى هرقل أكثر من عام يصرف الجهد ويبذل كل ما في وسعه لإعداده قد زال من الوجود. فلم يكن هناك انسحاب أو عمليات تغطية خلفية أو نواة لناجين من القتال، لم يكن هناك شيء على الإطلاق، ولم يبق من الروم إنسان. ويقال أن عددا من نساء العرب قد اشتركنا في معركة اليرموك هذه، ينشدن ويهتفن بالرجال مشجعات محمسات. وكان أبو سفيان عدو النبي الكبير في يوم ما قد أتى إلى سوريا زائرا، حيث كان ولداه يزيد ومعاوية يحتلان مراكز قيادية مهمة في جيش المسلمين، وقد رافقته في هذه الزيارة زوجته العجوز هند بنت عتبة، التي كانت قبل 12 عاما تشجع محاربي قريش في غزوة أحد، منشدة بتمجيد العزة وهبل، ومتممة مغامراتها الحربية بالتمثيل بجثة حمزة عم النبي واقتطاع كبده التي مضغتها. ويبدو أن نيران الحماسة والميل إلى المناجزة والحرب لم تكن قد خبت بعد في صدرها الذي أضعفته السنون، إذ أنها تقدمت يوم اليرموك صفوف المسلمين وأخذت تهيب بالمسلمين بأن يقطعوا المشركين بسيوفهم. ولا يذكر المؤرخون أن زوجها أبا سفيان قد اشترك في القتال، فلقد شهد المعركة ولكنه كان في 73 من عمره، وكان قد خسر عينا واحدة في حصار الطائف، وقد انقضت أيامه الصالحة للقتال، وإن قدر له أن يعيش 15 سنة أخرى ليموت وهو في 88. ولعل من سخرية الأقدار أن هذين الزوجين العجوزين اللذين كانا في يوم من الأيام من أشد أعداء الإسلام قد أنجبا للشعب العربي أسرة مالكة من الأباطرة. وعندما سمع هرقل الهرم وكان في أنطاكيا بأن جيشه قد أبيد عن آخره، أدرك تمام الإدراك بأن القرار أصبح حاسما، وراح يودع البلاد المقدسة التي حارب طويلا لاسترجاعها من الفرس، ليعود فيخسرها للعرب بقوله: سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده. وراح يمتطي جواده فيعبر جبال طوروس متجها إلى الغرب. وكان الإمبراطور جاستنيان قد قضى نحبه في القسطنطينية قبل نحو من 70 عاما، بعد أن حقق هدفه في إعادة توحيد الإمبراطورية الرومانية. وكان قائده اللامعان بليزاريوس ونارسيس قد استعاد له أفريقيا وإسبانيا وإيطاليا، ولكن جاستنيان كان يحمل الرأي نفسه الذي حمله فيما بعد لويس الرابع عشر عندما قال: بعدي يكون الطوفان. فلقد استنزفت موارد الإمبراطورية كلها وخوت خزائنها، ولم يكن في وسع حلفاء الإمبراطور العظيم جاستنيان من أمثال جاستن وطيبيريوس وموريس أن يحافظوا على هذا الصرح الضخم العالي. وفي عام 603 خلع موريس عن العرش ليحل محله فوقا أو فوقا صاحب السلوك المشين المعيب. وفي عام 610 أبحر هرقل الشاب من أفريقيا إلى القسطنطينية ليتوج إمبراطورا فيها في اليوم الثاني من وصوله بين هتافات الجماهير الحماسية، ولكن كسرى أبرويز كان قد وصل إلى أبواب المدينة، وقدر على هرقل أن يقضي 18 عاما في جهود عسكرية لا تكاد تصدق قبل أن ينتصر نهائيا على الجيش الفارسي. ولا ريب في أن هذا كان يأمل في أنه بعد هذه السنوات الطويلة الشاقة وبعد هذا القلق العظيم سيقضي سنواته الأخيرة في أمن وكرامة، ولكن فرصة راحته كانت قصيرة، إذ لم تمضي 4 سنوات على عقد الصلح مع فارس حتى كان العرب يصلون إلى سوريا. وبعد 3 سنوات أخرى من الجهد المتواصل فقد الإمبراطور الشيخ الآمال البراقة التي حارب 18 عاما لاستخلاصها من كسرى، وقدر له أن يعيش 5 سنوات أخرى، ولكنها سنوات المزيد من الإذلال والفشل. ولم يتردد المؤرخون في أن يوجهوا اللوم في ذلك إلى ما أسموه بجبن هرقل في فشله في إخراج العرب من سوريا، لكنني أرى أن ليس لهذا النقد ما يبرره إطلاقا، ولقد كان من سوء طالعه أن ألقيت عليه مهمة الحفاظ على إمبراطورية كانت مواردها غير كافية لأداء هذه المهمة، ولقد كان رجلا واعيا مدركا وكان تقيا متدينا قضى حياته في جهود ومتاعب متواصلة تكللت أحيانا بالنصر ولكنها انتهت أخيرا بالفشل واليأس. ولا يروي التاريخ سيرا لأناس كانوا مثل هذا الرجل في حسن نياته وكانوا مثله في الكد والنصب وانتهوا مثله إلى النهاية المفجعة التي انتهى إليها. وقد انتهت بمعركة اليرموك العمليات الحربية النشيطة التي تمثلت في احتلال العرب لسوريا، فلقد عاد أبو عبيدة إلى الزحف شمالا فاستعاد دمشق وحمص وبعلبك وغيرها من المدن التي كان العرب قد جلوا عنها أثناء هجوم الروم، وقد استقبلت جيوش العرب في أماكن عدة استقبالا حسنا مصحوبا بالرقص والأهازيج. ويقول أحد المؤرخين العرب إن أهل حمص أعربوا عن إيثارهم لعدالة العرب على ظلم الكنيسة الأرثوذكسية والإمبراطورية الرومانية. ومن حقنا أن ننظر إلى مثل هذه البيانات بتحفظ، لأن مصادرها إسلامية أولا، ولأن السوريين الضعفاء كانوا يرغبون حتما في إرضاء سادتهم الجدد الذين لم يعد هناك من ينافسهم ثانية. ومع ذلك فهناك على أي حال أسباب واضحة تدعو أهل مشرق سوريا وشرق الأردن إلى الرضا مؤقتا على الأقل عن هذا التبدل، فالشعب البريطاني وهو يعيش في جزيرته يعتبر البحر حده الطبيعي، وإذا ما جاء أفراد هذا الشعب من الغرب ونزلوا في الأرض المسماة الآن بلبنان فإنهم يتوقعون أن يجدوا أنفسهم إلى الشرق، وإذا ما توغلوا بعد ذلك في الداخل نحو دمشق وبغداد وطهران فإنهم لا يتوقعون أن يجدوا فروقا كبيرة كتلك التي توخوها بين فرنسا وإيطاليا مثلا وبين لبنان. ففرنسا وإيطاليا بالنسبة لهم هما الغرب، بينما لبنان ودمشق وبغداد هي الشرق. ولكن هذا التصنيف القاطع ما زال مضللا حتى يومنا هذا، ولقد كان أكثر خطأ وتضليلا في القرن السابع، فلقد كان حوض البحر المتوسط كله يؤلف العالم الروماني الإغريقي، وكان هذا البحر بالنسبة إلى الرومان الطريق الرئيسي الذي يربط بين ممتلكاتهم لا الحد الذي يفصل بينها. وكان السوري أو المصري في تلك الأيام لا يجد نفسه غريبا في اليونان أو إيطاليا أو بلاد الغال، ولكنه يجد نفسه غريبا في العراق أو الحجاز. وكانت حدود روما كلها أرضية لا بحرية، فهي الراين والدانوب وجبال الأطلس والصحراء، وكانت الحدود الثقافية لروما في سوريا وفلسطين هي جبال لبنان الشرقية وبحيرة طبرية ونهر الأردن والبحر الميت. وكانت قبائل الصحراء قد تسللت منذ أقدم عصور التاريخ إلى المدن والقرى الواقعة إلى الشرق من هذا الخط، وكان معظم سكان هذه المناطق الشرقية من الساميين أو أنصاف العرب، ويؤثرون السريانية في حديثهم على اليونانية، ويميلون بصورة عامة إلى الثقافة الشرقية. وقد فشل الرومان والبيزنطيون في إدماج هذه المناطق ثقافيا في بلادهم، وظلوا يؤثرون حكمها عن طريق حكام عملاء من أهلها كالأنباط وأبناء هيرودوتس والغساسنة. أما إلى الغرب من الأردن وجبال لبنان الشرقية، فإن شعوب هذه المناطق ينظرون إلى الغرب، وعلى الرغم من عدم تحررهم تحررا كاملا من النفوذ الشرقي، إلا أنهم كانوا أقرب إلى الأوروبيين منهم إلى العرب. ومن هنا يظهر أن الحد الثقافي الطبيعي لبيزنطة كان نهر الأردن. ولو تحولت سوريا كلها وفلسطين وشرق الأردن إلى المسيحية لعقدت رباطا أوثق مع بيزنطة، ولكن النتيجة كانت معاكسة في الحقيقة، فلقد اضطهدت كنيسة بيزنطة الأرثوذكسية الكنيستين السورية والمصرية، وعاملتهما على أنهما من الهراطقة، وجاء الفاتحون العرب فمنحوهما التسامح والاستقلال، ولم يقم الفاتحون المسلمون بأية محاولة لتحويل المسيحيين إلى الإسلام، وإن فرضوا عليهم نظاما مختلفا من الجباية قد يحمل طابع التحيز ووضعهم في مرتبة أدنى. وهكذا نرى بعض القبائل المسيحية ترفض دفع الضريبة كقبائل نصرانية، ولكنها ترغب في دفعها بل بنسبة أعلى، مما يدفعه المسلمون شريطة أن تكون عشرا أو صدقة لا جزية أو خراجا. وهكذا كان دفع الضريبة بالنسبة إلى غير المسلمين يحمل في البداية معنى التبعية، لكن المساس بالكرامة كان طفيفا، ولكنه حل محل الاضطهاد البيزنطي كما يذكر القراء. وقد قدر لمركز النصارى أن يتدهور في السنوات اللاحقة بعد أن كان في سنوات المسلمين الأولى مركزا كريما لا تشوبه أي شائبة. ملاحظة: يوحي قول المؤلف هنا أن العرب المسلمين أساءوا أيام دولتهم للنصارى العرب، وهو قول يحمل طابع التشويه التاريخي، إذ أن مركز النصارى العرب ظل محترما طيلة عهد السيطرة العربية على الدولة الإسلامية. وإن كان التدهور قد لحق بهذا المركز، فبعد قرون طويلة عندما سيطر الشعوبيون من أبناء الشعوب الإسلامية على الدولة العربية، وتدهور نتيجة هذه السيطرة مركز العرب عامة وبينهم النصارى المعرب. ومن هنا لا يكون غريبا أن يظهر أهل الحضر في الأردن وفي داخل سوريا الفرح لما أسموه بإنقاذ العرب لهم من حكامهم البيزنطيين السابقين. وقد اعتنقت معظم القبائل البدوية النصرانية الإسلام دون ضجيج، ولقد كانت حروب الفتح الإسلامي بالنسبة إلى أبناء هذه القبائل من محاربي الصحراء شيئا تهدأ إليه نفوسهم، وكان في مكانتهم إذا ما اعتقدوا الإسلام أن ينضموا إلى قبائل الجزيرة العربية على قدم المساواة في خوض حياة يثملون فيها بأمجاد الحروب وغنائمها. وكان الوضع مختلفا إلى الغرب من سلسلة لبنان الشرقية ونهر الأردن، فلقد ظل أهل هذه البلاد ينظرون إلى اليونان وروما أجيالا طويلة، وكان بعضهم من أصل أوروبي فعلي، ولهذا فهم ينظرون إلى العرب نظرة تحمل معنى الزراية والكره. ولم نسمع عن أهل هذه المناطق أنهم استقبلوا الفاتحين العرب بالرقص والأهازيج والموسيقى. وهناك تعقيد آخر يكمن في الخلاف بين أهل المدن وأهل الأرياف، ويحتل هذا التمييز مكانة مهمة للغاية في البلاد العربية الشمالية اليوم بسبب يصعب على الأوروبيين فهمه. وقد نشأت هذه الخلافات والعقبات بسبب الفروق في العمل تماما كتلك التي قامت بين أهل الوبر والمدر في جميع أطراف الجزيرة العربية، لكنها تولدت في سوريا وفلسطين على أي حال من جراء الفتوحات العسكرية. فلقد ظلت هذه البلاد عرضة للغزو قرونا عدة من الآشوريين والبابليين والمصريين والفرس واليونان والرومان، وكانت كل دولة أجنبية فاتحة توطد أقدام سلطانها في المدن التي تقوم على حمايتها حاميات من القوات الأجنبية. وسرعان ما يأخذ أفراد هذه الحاميات في التزاوج والاختلاط مع أهل المدن التي يحتلونها، لكنهم لم يكونوا يتزاوجون أو يختلطون إلا على نطاق ضيق للغاية مع البداة أو الفلاحين. ومن هنا كان أهل المدن أقرب إلى العنصر الروماني الإغريقي من أبناء القبائل أو القرى، سواء من الناحية الثقافية أو الناحية العنصرية. وقاومت بلدة قنسرين، ملاحظة، قنسرين مدينة قديمة قرب حلب، ويطلق على أحد أبواب حلب اسم باب قنسرين المعرب. وقاومت بلدة قنسرين في شمال سوريا جيوش العرب التي يقودها في هذه المنطقة خالد بن الوليد، وقد أنزل بالمدافعين هزيمة شديدة واحتل المدينة عنوة، وراح أبو عبيدة يزحف بعد ذلك على أنطاكيا التي كانوا يسمونها بملكة الشرق، والتي كانت تعتبر مع روما والإسكندرية وبيزنطية أعظم مدن العالم القديم. وكان الأباطرة العظام أمثال أغسطس وطيبريوس وتراجان وأنطونيوس بايوس وهدريان قد زانوها بما بنوه فيها من معابد ومسارح وحمامات وأقنية لمياه الشرب. ولكن الخراب لحق بنصف المدينة تقريبا أثناء الحروب التي وقعت بين كسرى والروم، ونشبت معركة في المنطقة التي تغطيها الغابات خارج الأسوار في غابات مهروبة، والاسم الغربي لها هو دافني، التي اشتهرت في الماضي بجمالها وبحفلات العهر والفسوق التي كانت تدور في ربوعها. واضطرت حامية المدينة إلى اللجوء إلى داخل الأسوار، ثم سرعان ما استسلمت، وراح خالد يندفع شمالا إلى أن وصل سفوح جبال مرعش وأورفة وشمشاط. وتراجع العرب على عادتهم عند الجبال عن زحفهم، وتوقفوا عندها بعد أن أقاموا حدهم الشمالي عليها الذي ظل قائما منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا. وهكذا لم يحل خريف عام 636 حتى كان العرب قد اجتاحوا سوريا بأكملها حتى جبال الأناضول. أما إلى الجنوب فكانت قيسارية والقدس لا تزالان صامدتين في وجههم، وأقام العرب في غضون ذلك مركزا حربيا لهم في الجابية في الجولان، وهي مركز متوسط يستطيع الجيش أن يعمل منه بسرعة في جميع الاتجاهات لإخماد أي فتنة تثور. ويبدو أن فكرة إقامة مثل هذه المراكز المتوسطة التي تحشد فيها القوات العربية والتي لا يتاح فيها المجال للجنود للاتصال بالأهالي المدنيين مدينة في وجودها لعمر بن الخطاب، وسنسمع فيما بعد الكثير من هذه المعسكرات والقواعد العسكرية. ولقد كانت فلسطين منذ بداية الحملة على سوريا قبل 3 سنوات المنطقة الخاصة بعمر بن العاص، وكان في فترات الأزمات كمعركة اليرموك مثلا يعود فينضم بقواته إلى الجيش العربي الرئيسي، ولكن حالما يزول الخطر يعود إلى تلك المنطقة. ولقد سبق لي أن أوضحت أن أساليب العرب التعبوية التي جعلت منهم جيشا لا يقاوم في المناطق المنبسطة كانت صعبة على التطبيق في المناطق الجبلية أو المناطق الضيقة المحصورة، ولهذا السبب وحده ظل عمرو بن العاص يحصر عملياته طيلة وجود الجيوش البيزنطية في المنطقة في السهل الساحلي الممتد من بئر السبع إلى قيسارية. أما الآن فقد انتهى أمر الجيش البيزنطي ولم تعد هناك قوات في الميدان، ولهذا السبب ارتقى العرب جبال القدس بين قوسين اليهودية وفرضوا حصارهم على مدينة القدس نفسها إيلياء، ولم يبقى أي أمل في الإنقاذ عند المحاصرين، ولا سيما بعد أن انسحب هرقل إلى ما وراء جبال طوروس. وشرع صفرونيوس بطريق القدس في أواخر خريف عام 637، ويقول بعض المؤرخين في خريف العام الذي سبقه يفاوض المسلمين، وسرعان ما اتفق الفريقان على شروط استسلام المدينة، لكن صفرونيوس أصر على تسليم المدينة شخصيا إلى عمر بن الخطاب خليفة المسلمين، وبعث أبو عبيدة برسالة بهذا المعنى إلى المدينة، وقرر عمر على الفور أن يزور الجبهة السورية شخصيا. وخرج عمر كعادته في ملابسه البسيطة المرقعة مع قافلة حملته إلى درعا أذرعات التي تقع الآن على الحدود السورية الأردنية بين قوسين. ذكرت أذرعات في سفر الملوك في التوراة كمسرح المعركة التي دارت بين داود وأوغ ملك باسان. واهتز الخليفة المتواضع المتطهر فزعا عندما رأى أهل البلدة يخرجون للقائه بالأهازيج والسيوف والراقصين بينما تعزف النساء على الرقوق والدفوف، وقال عمر امنعوهم، ولكن أبا عبيدة رد قائلا يا أمير المؤمنين هذه سنتهم، وإنك إن منعتهم منها يرون أن في نفسك نقضا لعهدهم، فقال دعوهم. وإن كان في قوله هذا معبرا عما يحس به من الغيظ والسخط، لكن سخطه على قادة المسلمين كان أشد وأقوى، فلقد خرج للقائه في جنوب البلدة أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وخالد بن الوليد، وهم على ظهور خيولهم تحيط بهم الفرسان وعليهم الديباج والحرير، ويقال أن الخليفة نزل عن بعيره وأخذ الحجارة فرماهم بها وقال غاضبا سرعان ما ألفتم عن رأيكم، أإياي تستقبلون في هذا الزي، وإنما شبعتم منذ سنتين ما أسرع ما ندت بكم البطن، والله لو فعلتموها على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم. وتقول الروايات أن القادة الذين احمرت وجوههم خجلا ردوا قائلين يا أمير المؤمنين إنها بلامقة، أي في الظاهر، وأن علينا السلاح. وهنا رضي الخليفة بعد امتعاض وتذمر، وقد أظهر المستقبل القريب صدق مخاوفه. وجاء وفد يمثل بطريق القدس للقاء عمر في الجابية، وسرعان ما تم عقد الصلح وتسليم المدينة، وشخص الخليفة بعد ذلك مارا بالطريق التاريخي القديم عبر وادي الأردن عند بيسان إلى جبال نابلس السامرة التي تغطيها حقول الحنطة وكروم العنب وغابات الزيتون، ومنها إلى القدس حيث استقبله البطريرك المدافع الحلو اللسان عن الكنيسة. ولكن إذا كان البطريرك قد أغرق في المجاملة وحلو الحديث وهو يرحب بالخليفة، إلا أنه ظل بعيدا في حشاشة فؤاده على أن يكون صادق الود، إذ عندما أخذ الخليفة البدوي البسيط اللباس العار القدمين يطوف بكنيسة القيامة همس البطريرك باليونانية في أذن أحد مساعديه قائلا لا ريب في أن هذا هو مقت الخراب الذي تحدث عنه دانيال النبي وهو واقف في المكان المقدس. وحدث أن حان وقت صلاة الظهر والخليفة لا يزال يطوف بأنحاء كنيسة القيامة، وأراد أحد رجاله أن ينشر الحصير للصلاة على أرض الكنيسة، ولكن الخليفة منعه قائلا أن لن يؤدي صلاته هناك، ثم أضاف قائلا لو صليت هنا لأخذ المسلمون الكنيسة من بعدي ليحولوها إلى مسجد. وخرج عمر من الكنيسة حيث صلى خارج أسوارها، وما زال هناك مسجد صغير يقوم أمام الكنيسة في المكان الذي صلى فيه عمر. وتحتل القدس مكانة مقدسة عند المسلمين، وكان النبي قد جعل منها أولى القبلتين، كما أنه أسري به من مكان الصخرة إلى السماء في ليلة المعراج. ويبدو أن عمر بن الخطاب قد سلك سلوكا فيه الكثير من التواضع والعطف مع أهل المدينة المقدسة. ملاحظة: حاول المؤلف تشويه الصورة الرائعة التي تشير إلى عدل العرب وتسامحهم، فأجرى بعض التحريف في الرواية واستعمل كلمة ادعاء الروايات، مع أن ما فعله عمر كان مثلا إنسانيا رائعا من أمثلة التسامح الديني. أما الرواية الصحيحة فهي على النحو التالي كما وردت في كتب التاريخ الإسلامي: حان وقت الصلاة وعمر في الكنيسة، فقال للبترك أو البطريرك أريد الصلاة، فقال البترك صل موضعك، فامتنع وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفردا، فلما قضى صلاته قال للبترك لو صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون من بعدي، وقالوا هنا صلى عمر بن الخطاب، وكتب لهم أن لا يجمع على الدرجة للصلاة ولا يؤذن عليها، ثم قال أرني موضعا أبني فيه مسجدا، فقال على الصخرة التي كلم الله يعقوب عليها، فورد عليها ردما كثيرا فشرع في إزالته وتناوله بيده يرفعه في ثوبه، واقتدى به المسلمون كافة فزال لحينه، وأمر ببناء المسجد. ولا ريب في أن هذا الموقف الباهر الذي عامل به المسلمون المنتصرون مغلوبيهم من أهل القدس لا يمكن أن يقارن بما أصاب أهل القدس حينما فتحها الصليبيون في القرون الوسطى من بلاء وما لحق بالمساجد الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من هوان، إذ ربط فيه الصليبيون خيولهم، وكذلك بما أصاب أهل فلسطين بعد الغزو البريطاني لها في الحرب العالمية الأولى، إذ سلمها الاستعمار الإنجليزي إلى اليهود بعد أن عملوا على إجلاء أهلها العربي عنها المعرب. وأعد الخليفة أثناء هذه الزيارة ترتيباته لإدارة المناطق التي تم احتلالها، كما قسمها أيضا إلى عدة مناطق عسكرية. وفي ربيع عام 638 عاد الحاكم العربي البسيط، فاستقل جواده متجها إلى الصحراء لتصل به إلى المدينة. سبق لي أن ذكرت أن جبل ابن الأيهم ملك الغساسنة كان يقود مقدمة الروم في معركة اليرموك الأخيرة والحاسمة، وكان هذا العربي معتزا بمكانته وإمارته، فشق عليه أن يذعن لهؤلاء الغزاة البدو المهلهلي الثياب، ولكنه بعد هزيمة الروم وتدمير جيشهم في اليرموك راح يعقد الصلح مع المسلمين ويعتنق الإسلام، وراح يقصد المدينة لزيارة الخليفة. وبينما كان يطوف بالبيت في حشد من الناس، داس أعرابي من مزينة على طرف ثوبه، فلطم جبلة وجهه وأطار عينه، وشكى الأعرابي إلى عمر بن الخطاب، فاستدعى جبلة إلى مجلسه، وأمر عمر الأعرابي بالاقتصاص منه، طبقا للشرع الإسلامي الذي يقضي بالقصاص. واستشاط جبلة غيظا ومضى مرتدا بخيله ورجله إلى بلاده، حيث لحق بهرقل بعد ذلك وراء جبال طوروس، ومعه آلاف من أهله ورجاله. وكان لبني غسان منزلة مبجلة عند العرب منذ عدة قرون، ولذا فقد وجد هناك من انتقد تصرف عمر بن الخطاب وصرامته. وتغلبت نصيحة المستشارين، فأوفد عمر الرسل إلى جبلة لدعوته للعودة إلى المدينة. وهناك رواية أخرى تقول أن جبلة بعد أن مضى إلى بلاد الروم شعر بالحنين إلى وطنه وعشيرته، فأوفد الرسل إلى عمر ينشد عفوه. وسواء صحت الرواية الأولى أو الثانية، فإن الاتفاق لم يتم، وحرمت الإمبراطورية الإسلامية من اشتراك أسرة ظلت لمدة 3 قرون ونصف القرن تعتبر من أمجد الأسر العربية وأعراقها. ملاحظة: لم تحرم الأمة العربية من شيء بقرار جبلة وقومه وارتدادهم، إذ أن ردتهم هذه كانت خيانة قومية قبل أن تكون ردة دينية. ولعل الأمة العربية بخلاصها من هؤلاء قد طهرت صفوفها من الخيانة استعدادا للمعارك المنتظرة، وهو كسب للقضية العربية لا خسارة كما يحاول المؤلف أن يقول المعرب. وأنقل هنا بعض الأبيات الشعرية التي نسبت إلى جبلة ابن الأيهم، وقد قالها وهو في ديار الغربة في بلاد الروم يعلن فيها حنينه إلى بلاده. تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة وضعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بدمنة وكنت أثيرا في ربيعة أو مضري، ويا ليتني بالشام أو في معيشه أجالس قومي ذاهب السمع والبصر. ملاحظة: إشارة إلى حسان بن ثابت الشاعر الأنصاري المعروف، وكان جبلة قد سأل بعض قادميه عنه فقيل له إنه ذاهب السمع والبصر المعرب. ولقد وقعت معركة اليرموك الكبرى والحاسمة في يوليو تموز عام 636، ومن واجب القارئ ألا يخلط بينها وبين استيلاء العرب على مواقع اليرموك الدفاعية قبل نحو من عام، أي في سبتمبر عام 634 بعد معركة أجنادين. ولا ريب في أن هذا الخلط بين العمليتين الحربيتين على نهر اليرموك هو الذي حال بين الكثيرين من المؤرخين الأوروبيين وبين فهم الفتوحات العربية. وفي وسعنا، وهذا هو الأفضل، أن نطلق على العملية الأولى في عام 634 اسم معركة اليرموك الأولى، وعلى الثانية في عام 636 اسم معركة اليرموك الثانية. واستسلمت القدس في شتاء عام 637-638، ولم تصمد إلا قيصرية في مقاومتها بمينائها ومدينتها متلقية المؤن من الأسطول البيزنطي، مما جعلها قادرة على المقاومة حتى عام 640. وفي هذه السنة بالذات تم احتلال سوريا وفلسطين بكاملهما، وأصبح احتلالا ثابتا لا يتعرض لأي هزة. القادسية والمدائن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. القرآن الكريم من سورة الأنفال. إن اجتماع العصبية القبلية إلى الحافز الديني جعل الحماس طاغيا. مترجمة إلى الإنجليزية عن ابن خلدون. وتطلبون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف فتطرد الخمسة منكم مئة والمئة منكم تطرد ربوة ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف. سفر الأحبار الفصل 26-7. تركنا المسلمين عند نهاية الفصل الثامن أي في نوفمبر تشرين الثاني عام 635 ميلادي، وقد عادوا إلى السيطرة المطلقة على الحوض الأسفل للفرات إثر انتصار المثنى الرائع في معركة البويب. وقد استعادوا الحيرة وأخذوا يغيرون على المنطقة التي بين دجلة والفرات حتى أرباض المدائن عاصمة الفرس. ولكن المثنى كان يحتضر الآن متأثرا من جراحه، وكانت الجيوش العربية في حاجة إلى قائد يسوس أمرها. ولم يشعر رستم القائد العام عند يزدجر باليأس، ولم يدب القنوط إلى فؤاده. ومن المحتمل أن تكون القوة التي اشتبك العرب معها في البويب طليعة قذف بها إلى الأمام على حين كان يجري جمع الجيش الرئيسي وتنظيمه. وبدأت النجدات تترى على المدائن، والتف النبلاء حول راية ملكهم، وعادت الحماسة فدبت في صدورهم، وسرعان ما عادت قوات الفرس إلى التقدم، واضطر العرب إلى الخروج ثانية من سهول السواد الخصبة وعبور الفرات عائدين إلى الصحراء متخلين عن الحيرة والأنبار وفتوحهم الأخرى. وبعث المثنى وهو على فراش الموت بكتابه إلى عمر يناشده فيه الغوث والمدد، ولم يتوانى الخليفة عن تلبية النداء ومواجهة الحالة الطارئة، فكتب إلى عمال العرب على الكور والقبائل يستحثهم على إرسال النجدات إلى المدينة، وسرعان ما كان جيش جديد في طريق التشكيل في العاصمة. وأعلن الخليفة وسط الجموع الحاشدة اعتزامه قيادة الجيش بنفسه، ولكنه سرعان ما سمح لكبار مستشاريه بأن يقنعوه بالعدول. ملاحظة: هناك تحريف من المؤلف للرواية العربية. روى الطبري أنه لما تكامل ورود الجنود على عمر خرج بهم من المدينة حتى نزل على ماء يدعى سرار أو صرار، فعسكر به ولا يدري الناس ما يريد أي يسير أم يقيم. وكانوا إذا أرادوا أن يسألوه عن شيء رموه بعثمان أو عبد الرحمن بن عوف، وكان عثمان يدعى في إمارة عمر رديفا، ونادى عمر الصلاة جامعة، فاجتمع الناس عليه فأخبرهم الخبر وانتظر ما يقولونه، فقالت العامة: سر وسر بنا معك. فدخل معهم في رأيهم وكره أن يدعهم حتى يخرجهم في رفق، فقال: استعدوا وأعدوا فإني سائر إلا أن يجيء رأي أمثل من هذا. ثم بعث إلى أهل الرأي فاجتمع إليه وجوه الصحابة وأعلام العرب، فاجتمع رأيهم جميعا على أن يبعث رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرميه بالجنود، فإن كان ما يرجو من الفتح وإلا عاد رجلا. وندب جندا آخر فنادى عمر الصلاة جامعة، وبعث إلى علي وكان قد خلفه على المدينة، وإلى طلحة وكان على مقدمته. ولما تكامل جمعهم قال: إن الله قد جمع على الإسلام أهله، فألف بين القلوب وجعلهم فيه إخوانا، والمسلمون فيما بينهم لا يخلو منه شيء أصاب غيره، وكذلك يحق على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرأي منهم، فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعا لهم. أيها الناس، إني إنما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوي الرأي منكم عن الخروج، فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلا، وقد أحضرت هذا الأمر من قدمت ومن خلفت، يريد عليا وطلحة. ثم أجال معهم الرأي في من يوليه قيادة ذلك الجيش العظيم، واتفق الرأي أخيرا على تولية القائد العظيم سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي المعرب، ولكنه سرعان ما سمح لكبار مستشاره بأن يقنعوه بالعدول بعد أن أوصوا بقيادة الجيش لسعد بن أبي وقاص. وكان عمر هو الذي اختار وحده أبا عبيد السيء الطالع لقيادة الجيش السابق، أما الآن فقد سمح لمستشاريه بأن يتولوا هم الاختيار. وكان سعد من أقارب النبي ومن أوائل صحابته والمؤمنين به، وقد ذاع صيته في شبابه بأنه خير من يرمي القوس، كما اشتهر بأنه أول من سفك دما في سبيل الدعوة الإسلامية. وكان قصير القامة بدينا ذا رأس ضخم وشعر جعد، وقد عرف بأنه بطل من أبطال الحرب والقراع. وكان قد بلغ 40 من عمره عندما اختير قائدا عاما لجبهة الفرس، ولم يكن في وسع أي من شيوخ القبائل ورؤسائها أن يحتج على قيادته نظرا لقرابته من رسول الله ولأنه من محاربي بدر الأوائل. ومع ذلك فقد حذره عمر كما قيل من الغرور، إذ أن قريشا كانت قد تحولت بسرعة إلى منزلة الطبقة الأرستقراطية المتكبرة في الأمبراطورية الجديدة. وراح يقول لسعد إن الله ينظر إلى الناس بأعمالهم لا بأحسابهم، وأنهم جميعا عيال الله، ولا فضل لعربيا على عجميا إلا بالتقوى. وخرج سعد من المدينة في الأيام الأخيرة من خريف عام 636 ميلادي على رأس نحو من 4000 رجل، 3000 منهم من أهل اليمن، وقد اصطحب كثيرون من أبناء القبائل نساءهم وأطفالهم ومواشيهم. وظل عمر يوالي إرسال كل من يفد إليه من المتطوعين وراءهم، وهي عملية كانت تتطلب منه الكثير من النقاش والإقناع، إذ أن الغالبية كانت لا تزال تصر على الذهاب إلى سوريا لا إلى العراق. وضرب سعد خيامه في شتاء عام 636-637 ميلادي عند بئر في نجد يسمى الثعلبية، لتتوافد عليه جموع القبائل المحلية وتنضم إلى جيشه. وكان رفع الحظر عن القبائل المرتدة والسماح لها بالقتال مع المسلمين قد أدى إلى زيادة ضخمة في عدد المتطوعين، وسرعان ما انضم إليه نحو من 4000 رجل من بني تميم، حتى طليحة مدعي النبوة فتح الآن صفحة جديدة في تاريخه، وسارع إلى الانضمام إلى جيوش المسلمين على رأس 3000 رجل من قبيلته بني أسد. ولحق بالجيش زعيم آخر من زعماء الردة وهو الأشعث بن قيس شيخ كندة، وصهر أبي بكر على رأس جيش لجب من محاربي حضرموت. وقدم إلى المدينة عمر بن معد يكرب على رأس جماعته من زبيد في اليمن، واستقبله الخليفة استقبالا حسنا، ومنحه مع غيره من شيوخ القبائل من ذوي الأهمية مبلغ 2000 درهم. ولم يكن من السهل إرضاء عمر هذا، فقد ذاع صيته بأنه أكول نهم، فضرب على جنب بطنه الأيمن وقال بصوت عال 1000 هنا، ثم عاد فضرب جنبه الأيسر وقال 1000 لهنا، ثم أشار إلى أوسط بطنه يقول وماذا يبقى لهنا، فضحك الخليفة وأعطاه 500 أخرى. وما زالت عادة الهبات النقدية والكساوى لرؤساء القبائل متبعة في المملكة العربية السعودية حتى يومنا هذا. وقد اضطررت إبان عملي مع البدو إلى مراعاتها، ولما كنت أعرف أنني مهما دفعت فإن الشيخ الذي أقدم إليه الهدية سيطلب المزيد، كنت أقدم إليه أولا ثلثي المبلغ الذي حددته له. وكان البدو يطلقون على الدفعة الإضافية الأخيرة اسم اللحيقة، تصغير اللحقة. وسار سعد مع الثعلبية فلقيه معا ابن حارثة شقيق المثنى عند العذيب، وكان أخوه قد توفي. ملاحظة، يقول البلاذري وسار سعد إلى العراق فأقام بالثعلبية 3 أشهر حتى تلاحق به الناس، ثم قدم العذيب في سنة 15، وكان المثنى ابن حارثة مريضا فأشار عليه بأن يحارب العدو بين القادسية والعذيب، ثم اشتد وجعه فحمل إلى قومه فمات فيهم، وتزوج سعد امرأته المعرب. وكان يحمل راية المثنى وآخر رسالة من القائد المتوفى إلى القائد الجديد ينصحه فيها بأن يحارب العدو في الصحراء لأنه سينتصر فيها، أما إذا قدر له أن يهزم فسيجد الصحراء الودودة المعروفة لديه وراء ظهره، وسيعجز الفرس عن اللحاق به فيها، فينظم جيشه ويعاود الكرة ثانية. هذه هي خلاصة الخطط السوقية العربية في العراق وسوريا، وهي الخطط التي أحملها أبو عبيد إهمالا مفجعا في معركة الجسر. وكان سعد مصمما على ألا يزج بجيشه قبل الأوان في معركة قد تكون حاسمة، وظلت القوات والقبائل العاملة تحت إمرته موزعة أكثر من 3 أشهر على منطقة فسيحة في الصحراء تبلغ مساحتها نحو من 200 ميل مربع، ولما كان الكثيرون منهم معهم عائلاتهم وقطعان مواشيهم كان من الصعب حشدهم في منطقة أضيق. يضاف إلى هذا أن تعذر الحصول على العلف لمثل هذا العدد الكبير من الحيوانات جعل من الأفضل ضمان 3 أشهر من المرعى الصحراوي الهادئ لتقوية الجياد والإبل وجعلها قادرة على خوض المعركة المنتظرة. ولما كان الطقس شتاء كان الماء متوافرا في الصحراء للجميع، وكان نحو من 80 ميلا تفصل بين الأطراف الشمالية للمنطقة التي عسكر فيها جيش سعد وبين الفرات، وهي أرض صحراوية خالية من الماء تؤلف مواقع شراف وسلمان وشدهل قوسا أمامية لها. وهكذا كان من الصعب على الفرس أن يقطعوا هذه المسافة الطويلة فوق جيادهم لمواجهة العرب في أراضي تدريبهم. وهكذا توافر الوقت الكافي لسعد لتنظيم جيشه دون أن يخشى التدخل من العدو. وعلى سبيل المماثلة تمكنت بريطانيا والولايات المتحدة من تدريب جيوشها في إنجلترا لعملية الغزو معتمدين على حماية القناة الإنجليزية المانش. وهكذا نجد مرة ثانية المقارنة ماثلة أمامنا بين الصحراء والقوات البحرية. والمؤرخون الذين ندين لهم بكل ما يبقى من قصة الفتوح العربية إنما هم من أبناء المدن البعيدين عن حياة البدو والصحارى والمعارك، ولهذا لم يحاول أي منهم أن يصف لنا طريقة تدريب العرب أو أساليب التعبئة التي اتبعتها هذه الجيوش الفاتحة، ولكنهم ذكروا لنا ولأول مرة أن سعد بن أبي وقاص كان مشغولا في هذه الفترة من الراحة في تنظيم القوات العربية، ويقال أنه قسمها إلى جماعات في عشرات على كل 10 منها عراف أو عريف، وكانت قد انقضت على العرب وقت ذاك 6 سنوات وهم في حالة حرب مستمرة مع الجنود المدربين من جيوش الروم والفرس. ومن المعقول كل المعقول أن نفترض أنهم اكتسبوا بعض الآراء عن الفن الحربي والتي تعتبر مقدمة بالنسبة إلى ما كان يعرفه الجفاة من أهل البادية. ويبدو أن جميع الجيوش في العالم في تلك الآونة كانت تقسم إلى مقدمات ومجنبات وساقة وإلى طلائع ورجل وركبان، وقد اقتبس العرب هذا التنظيم وطبقوه في جيوشهم، وكانت القوات التي يعهد إليها وإلى قيادتها القيام بهذه الواجبات تحتفظ عادة بالمراكز التي تنتدب لها طيلة الحملة كلها. ويبدو أن سعدا قد عين نائبا له ثم عين أمراء الثعلبية على المقدمة والأجنحة والمؤخرة وغيرها من الوحدات بالإضافة إلى أمراء الرايات وأمراء الأعشار ثم القواد من رؤوس القبائل، وليس ثمة من ذكر خاص لتعيينات بين أمراء الوحدات وأمراء الأعشار إلا إذا اعتبرنا أصحاب الرايات في الواقع من أمراء السرايا أو الأفواج. ويبدو أن حجم السرية في الجيش العربي كان مطاطا مرنا للغاية، إذ أن هذه الوحدات ظلت تحتفظ بطابعها القبلي، فالوحدة تؤلف من القبيلة الواحدة. ولما كنا قد ألفنا في القرنين الماضيين سماع ما تنزله وحدات نظامية من الجيوش الحديثة من هزائم بالقوات القبلية البدائية، فإننا نميل إلى اعتبار التنظيم القبلي مفتقرا إلى الكفاية من وجهة النظر العسكرية، ولكنني أرى أن الافتقار إلى الأسلحة الحديثة عند هذه القبائل هو السبب في الهزائم المذكورة لا التنظيم القبلي. أما عندما كان الرمح والسيف والقوس هي الأسلحة الرئيسية الموجودة فقد كان في وسع القبائل أن تتسلح بها تماما كالجيوش النظامية، يضاف إلى هذا أن القبيلة تمتاز بدافع الغريزة بروح الجماعة التي تحاول الجيوش الحديثة كلما وسعها الجهد في خلقها في جنودها. وطالما كان النظام القبلي قائما، فإن أبناء القبائل كانوا يحاربون حتما مع أبناء عمومتهم بشكل أفضل مما تحارب به الجماعات المختلطة المؤلفة من رجال يمتون إلى قبائل أخرى تعتبر بعضها البعض غريبة عنها. ويقوم الدليل على وجود هذه المزايا عند جميع القبائل لا العربية وحدها من الحقيقة الواقعة، وهي أن جيوشا صغيرة من القوط والفاندال وغيرها من البرابرة كانت كافية للإطاحة بالإمبراطورية الرومانية. ملاحظة: يقال أن عدد القوط الشرقيين الذين احتلوا إيطاليا في القرن الخامس للميلاد لم يزد على 20,000 من المحاربين، في حين كان سكان إيطاليا يعدون بين 5 و6 ملايين. وكان عدد القوط الغربيين الذين اجتاحوا إسبانيا وكانت ولاية رومانية لم يزد على هذا الرقم. واستولى جينيسيريك ملك الفاندال على أفريقيا الشمالية بجيش لا يزيد على 15,000، وكلها أرقام تتشابه مع أرقام الجيوش العربية. راجع كتاب محمد وشارلمان لهنري بيرين المؤلف. وكان الافتقار إلى الانضباط عند القبائل العربية سببا دائما من أسباب ضعفها الحربي، ولكن الدين الإسلامي الحديث كان في الفترة التي نكتب تاريخها الآن قد سد هذا النقص وأمن الانضباط في جيوش المسلمين، حيث جعل طاعة أولي الأمر واجبا دينيا. ومن المحتمل أن يكون سعد تحرك إلى الشمال من أشرف باتجاه العذيب أو العذيب القريب من الفرات، والتي تبعد بضعة أميال عن خان الرهبة في ديسمبر كانون الأول عام 636 ميلادي أو يناير كانون الثاني 637 ميلادي، وأصدر أمره إلى جميع القبائل وبينها بالطبع تلك التي كانت تقاتل تحت إمرة المثنى على أن تحتشد في المنطقة نفسها. وكان جيش المثنى في معركة البويب يعد نحو من 12,000، نصفهم من قبيلته بني بكر. ويعتقد أن سعد بن أبي وقاص حشد العدد نفسه تقريبا عندما تحرك من الثعلبية إلى شراف. وإذا ما جمعنا إليه الوحدات التي ظلت تصل باستمرار، تبين لنا أن الجيش العربي الذي احتشد في العذيب كان يعد نحو من 30,000 مقاتل. وإذا ما قدرنا هذا الجيش بجيش المثنى المؤلف من البدو فقط، تبين لنا أنه أي جيش سعد كان يضم نحو من 1400 من صحابة الرسول وبينهم 99 من محاربي بدر. وكان العرب قد حققوا نصرهم الضخم في معركة اليرموك في سوريا في شهر أغسطس عام 646 ميلادي، ولم تكد أنباء النصر تصل إلى الخليفة حتى أصدر أمره إلى أبي عبيدة بأن يعيد إلى العراق القوة التي كان خالد قد سار بها قبل نحو من عامين من جبهة الفرس إلى سوريا. ولكن خالدا لم يرافق قوته في طريق العودة، وإنما قادها وهي تضم نحو من 6,000 جندي، قيس ابن المكشوح أحد قادة الردة السابقين في اليمن، ومعه القعقاع المتهور الذي تسلق مع خالد أسوار مدينة دمشق يوم فتحها. لكن هذه القوة لم تكن قد وصلت بعد من سوريا عندما وصل سعد على رأس جيشه إلى العذيب. ولم يكن الفرس في غضون ذلك مخلدين إلى الراحة والكسل، وكانوا تلبية لأمر يزدجر وحثه وحيويته. قد حشدوا جيشا ضخما بقيادة رستم القائد المتمرس الذي خبر الحرب في عدة حملات، وقد حمل الفرس لهذه المعركة راية الأسرة الساسانية المالكة للتدليل على أهميتها، وألف نحو من 33 فيلا الفيلق المدرع الذي تقرر أن يقود الهجوم. وقدر المؤرخون العرب جيش الفرس هذا بما يتردد بين 60,000 و120,000، وربما لا يقبل المرء هذه الأرقام، وإن كان من المحتمل أن يكون جيش رستم أكثر عددا من جيش سعد. ملاحظة: محاولة جديدة من المؤلف للتشكيك في التاريخ العربي ومن ثم للتشكيك في أهمية النصر الرائع الذي حققه العرب في معركة القادسية العظيمة المعرب. ومن المحتمل أن يكون رستم قد تحرك في ديسمبر كانون الأول عام 636 من المدائن باتجاه الجنوب ليرابط في ضواحي بابل، وكانت خطط القائد العجوز تختلف اختلافا بينا وجذريا عن خطط الملك الشاب، فلقد كان رستم حريصا على تجنب الدخول في معركة فاصلة، وكانت إمبراطورية الفرس في تلك الأيام تمتد بعيدا إلى السند في دولة الباكستان الحديثة، وتضم كل ما نسميه بأفغانستان، ولم يكن العرب قد خدشوا من هذه الإمبراطورية الواسعة إلا طرفا صغيرا منها، وكانوا قد جلوا الآن كل الجلاء عما خدشوه منها وعادوا إلى صحرائهم. وكان يرى أنه إذا ظل الجيش الذي أعده والمسمى باسمه قائما وغير مغلوب، فإن العرب لن يستطيعوا عبور الفرات إلا في غزوات صغيرة بقصد الإغارة، إلا إذا أصبحوا على أهبة لخوض معركة أكبر في المنطقة المزروعة، وهي معركة لابد أن تكون نتيجتها في مصلحة الفرس. يضاف إلى هذا أن القائد العجوز الماكر اعتقد أن الحماس العربي سيفتر يوما ما، وأن الخلافات الداخلية قد تفتت وحدتهم، وهكذا تركزت خطة رستم على البقاء على الضفة الشرقية للفرات وترقب ما يقع من أحداث. أما يزدجر الشاب فكان يرى رأيا معاكسا تماما لرأي قائده، وراح يحث قائده بشيء من الغرور ونفاد الصبر على أن يجرف بجيشه هذه النفايات الصحراوية من حدود ممتلكاته، وأن يطاردها إلى عقر دارها وسط الصحراء ليقتص منها على جرأتها في إيذاء رعايا ملك الملوك. لكن رستم أصر إصرارا عجيبا على رأيه، ويقال أنه حاول المطل، فقضى زهاء 4 شهور في زحفه من المدائن حتى الحيرة، أي في مسافة لا تعدو 70 ميلا. وكان الخليفة في غضون ذلك قد أمر سعدا بأن يبعث بالرسل إلى يزدجر ليطلب منه إسلامه. وهكذا سافر إلى المدائن وفد يضم نحو من 20 فارسا عربيا من الذين اشتهروا بالشجاعة والفروسية وفصاحة القول، بينهم عمرو بن معدي يكرب الزبيدي والأشعث بن قيس، وكلاهما من زعماء الردة السابقين. وعندما مر رجال الوفد بالقاعة الكبرى في طريقهم إلى كسرى، لم تستطع الجموع أن تكبت ضحكاتها الساخرة منهم لرؤيتها ملابسهم الخشنة وأسلحتهم البسيطة ومظهرهم المفتقر إلى الهندام، لكن السلوك الاستقلالي الجريء الأنوف الذي سلكه هؤلاء العرب الأحرار من أبناء الصحراء أثر تأثيرا عميقا على أفراد بطانة يزدجر المترفين الناعمين. واختار الوفد عند مثوله أمام كسرى النعمان بن مقرن ليكون الناطق باسمه، وهو من صحابة الرسول من الأنصار. وراح النعمان يحدث كسرى بتاريخ إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب لإنقاذهم من جاهليتهم، ثم دعاه إلى الإسلام هو وقومه، فإن أبى فالجزية مع التبعية لحماية المسلمين، أما إذا رفض كلا الأمرين فخسارة العرش أمر حتمي. ويبدو أن كسرى ثار غضبا من هذه الأقوال، وله الحق في ذلك، ورد بأن العرب قوم فقراء جفاة أنصاف جائعين من الصحراء، وقد ردوا عليه بأنهم كانوا حقا فقراء والفقر لا يعيب صاحبه، ولكن الله وعدهم بالثراء والوفرة. ولكن الملك الشاب استشاط غضبا من هذا الرد، وصرخ بهم قائلا أنه لو لم يكن من العار قتل السفراء لقتلهم عن بكرة أبيهم، وطلب بعد ذلك وقرا من تراب ليحمله رئيس الوفد، مشيرا بذلك إلى زرايته بهم. ومضى الوفد الإسلامي يحمل كيس التراب ليقدموه إلى سعد بن أبي وقاص متفائلين به ومستبشرين وقائلين لقائدهم أبشر فقد أعطانا كسرى تراب بلاده. ملاحظة: تختلف رواية المؤلف بعض الاختلاف الذي اقتضاه التلخيص عن رواية المؤرخين المسلمين، وها أنا ذا أنقل للقارئ الكريم الرواية كاملة. اختار سعد تنفيذا لأمر عمر دعاة بعث بهم إلى ملك الفرس، ولهم آراء ولهم منظر وعليهم مهابة، وجاءوا إلى المدائن واستأذنوا بالدخول على الملك، فأذن لهم ومع يزدجر وزراؤه ووجوه أرضه. فلما دخلوا عليه أمرهم بالجلوس، ثم قال لترجمانه: سلهم ما جاء بهم وما دعاهم إلى غزونا والوقوع ببلادنا، أمن أجل أن حميناكم وتشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ فرد النعمان بن مقرن وكان رئيس الوفد: فذكر تاريخ إرسال الرسول وما كان من شأن العرب منه ودخولهم في دينه، وقال بعد ذلك: ثم أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف، فنحن ندعوكم إلى ديننا، وهو دين سن الحسنى وقبح القبيح كله، فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه الجزاء، فإن أبيتم فالمناجزة، فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمنا لكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم، وإن ألقيتمونا بالجزاء قبلنا منكم ومنعناكم وإلا قتلناكم. فقال يزدجر: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، لقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوننا إياكم، لا نغزوكم فارس فتطمعون أن تقوموا لهم، فإن كان عدد لحق فلا يغركم منا، وإن كان الجهد قد دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. فسكت القوم، فقام المغيرة ابن زرارة الأسيدي فقال: أيها الملك، إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم، وهم أشراف، وإنما يكرم الأشراف الأشراف، وليس كل ما أرسل به جمعوه لك، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه، ولقد أحسنوا، ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك، فجاوبني لأكون الذي أبلغك ويشهد على ذلك. أما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات فنرى ذلك طعامنا، وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم. ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا لا يدفن ابنته حية كراهية أن تأكل من طعامنا. فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك، فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده، فأرضه خير من أرضنا وحسبه خير من أحسابنا، وبيته أعظم بيوتنا، وقبيلته خير قبائلنا، وهو بنفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها، أصدقنا وأحلمنا. فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد، أول من ترب كان له وكان الخليفة من بعده، فقال وقلنا وصدق وكذبنا وزاد ونقصنا، فلم يقل شيئا إلا كان. فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين، فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله. فقال لنا: إن ربكم يقول إني أنا الله وحدي لا شريك له، كنت إذ لم يكن شيء، وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء، وإلي يصير كل شيء، وأن رحمتي أدركتكم، فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من عذابي، ولأحلكم داري دار السلام، فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الله. وقال: من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه، فأنا الحكم بينكم، فمن قبل أدخلته جنتي، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه. فاختر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. فقال كسرى: أتستقبلني بمثل هذا؟ فقال: ما استقبلت إلا من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به. فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. ثم قال: إيتوني بوفر من تراب، فاحملوه على أشرف هؤلاء، ثم سوقوه حتى يخرج من المدائن، ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليه رستم، حتى يدفنكم ويدفنه في خندق القادسية، وينكل بكم وبه من بعد، ثم أريدكم بلادكم، حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم. ثم قال: من أشرفكم؟ فقال عاصم بن عمر: أنا. فحملوه وفر التراب أو وقر التراب على عنقه فحمله، حتى أتى راحلته فحمله عليه، ثم ساروا به فأتوا بالتراب سعدا وبشروه بالظفر متفائلين. المعرب. وقد وقع حادث طريف مماثل لهذا في يوليو عام 1799 عندما استقبل والي بغداد التركي مبعوثا من سعود ابن سعود الوهابي، وكان الوالي قد أمر ضباطه وجنوده ورجال حرسه بأن يرتدوا بالذاتهم العسكرية للتأثير على الوفد الوهابي الذي أثبت بدوره أنه من البداة الجفاة الغلاظ، ولم يتأثر السفير البدوي بأبهة بلاط الوالي، وجلس على الأرض أمام الوالي موجها إليه خطابا مشحونا بالتحدي والزراية والتعالي. راجع لونكريدج، 4 قرون من تاريخ العراق الحديث. وكان العرب قد شرعوا في غضون ذلك في الإغارة على المناطق الزراعية على ضفاف الفرات، وكانت غايتهم من هذه الغارات الحصول على المطعم لأنفسهم وحيواناتهم. وقد تمكن الخليفة من أن يبعث إليهم ببعض المواشي ليؤمن لهم ولو جزئيا شيئا من اللحم اللازم لهم، لكن هذه المواشي وصلت نحيلة لا خير فيها لأنها ارتحلت مسافة بعيدة في قلب الصحراء، ولكنه كان عاجزا عن تموينهم بالقمح لخبزهم أو العلف لحيواناتهم، وكان الفرس الذين يقعون ضحايا هذه الغارات يتوجهون صارخين بالشكوى إلى الملك طالبين الحماية لممتلكاتهم. وهكذا ظلت معنويات العرب الذين يواصلون هجماتهم في ارتفاع، في حين هبطت معنويات الفرس الذين يشهدون بأم عينهم الخراب والدمار يلحقان ببلادهم. وأصدر يزدجر الشاب أخيرا أوامره إلى قائده المتأني بأن يخوض المعركة فورا مع المسلمين، ولما عجز رستم عن التسويف أو المماطلة تقدم بجيشه ورابط به على ضفاف الفرات في مواجهة العرب. ويبدو أنه كان لا يزال يأمل في تأخير المعركة الحاسمة أو تجنبها، فأوفد إلى سعد بن أبي وقاص رسولا يطلب إليه توجيه بعض أصحابه إليه. وقد قرر سعد بعد التشاور مع كبار رجاله أن إفادة الوفد يعتبر دليلا على شيء من الاحترام الذي لا يرغب فيه، ولذا فقد أرسل إليه شخصا واحدا كان بدويا عجوزا. وعندما وصل البدوي وجد رستم يجلس على سرير كالعرش، وقد أحاط به قادته ورجال حرسه، وأمامه تمتد بسط فاخرة من السجاد العجمي النادر. وظل الرسول العربي يتقدم على متن فرسه الصغيرة المهزولة فوق البسط والسجاد حتى ترجل عنها أمام رستم، ثم خطى على قدميه قاصدا سريره ليجلس معه عليه، فمنعته الأساورة من حرس رستم وأمسكوا بيديه ليحولوا بينه وبين السرير. وهتف البدوي قائلا: أنا لم آتكم إلى هنا لينزع سلاحي مني، ولكنكم دعوتموني اليوم فلم أرغب في المجيء، أما إذا كنتم ترغبون في أخذ سلاحي فسأعود إلى قومي. وأمر رستم رجال حرسه بالتراجع عن الرجل، وخطى البدوي العجوز الذي كان يبدو في حالة من الانشراح الكامل يتكئ على رمحه، وفي كل اتكاءة خرق يحدثه برأس رمحه في السجاد الثمين. وعندما وصل أمام القائد أعمل رمحه ثانية في سجادة أخرى نادرة فخرقها، ثم أوقعها على الأرض وقال في معرض الرد عن أسئلة رستم إنه يدعوه إلى عبادة الله وحده والإيمان بنبيه، وإلا فالجزية عن يد صاغرة، وإلا فالسيف هو الحكم بيننا وبينكم. وطلب رستم مهلة لدرس هذه الاقتراحات ونقلها إلى كسرى، ولكن البدوي العجوز رد عليه بأن رسول الله حدد دائما مثل هذه المهلة بالمهادنة لـ3 أيام فقط. وأوفد سعد في اليومين التاليين رسلا منفردين كانوا على ما كان عليه البدوي من كبرياء وتحد، وغايتهم كما يبدو إضعاف الروح المعنوية عند الفرس. وكان المغيرة بن شعبة وهو من صحابة النبي من أهل الطائف آخر هؤلاء الرسل، فراح يجلس إلى جانب رستم على سريره مما أثار الرعب في نفوس أفراد البطانة والقادة. وأدرك رستم في النهاية أن في وسعه أن يكسب وقتا آخر، وعاد الجدل القديم إلى الظهور لإقرار من سيعبر النهر، العرب أم الفرس. وكان الفرس يودون لو أن العرب هم العابرون ليحاربوا في المنطقة المزروعة، في حين كان العرب يرغبون في أن يجروا الفرس إلى الضفة الغربية ليقاتلوا في الصحراء، وكان من الحتمي أن يباد أي جيش يعبر النهر عن آخره إذا شاء له حظه أن يخسر المعركة، وهي تجربة تكررت مرتين، أولاهما في معركة الجسر والأخرى في معركة البويب. وكان سعد قد رتب جيشه في سهل القادسية الذي يقوم على الغالب بين بلدتي النجف وأبي صخير أو أبي صخير الحديثتين، وكانت ميمنته ترتكز إلى المستنقع الذي يمتد إلى الفرات، أما الصحراء فتقوم في مؤخرته والنهر أمامه. ووجد رستم نفسه أخيرا مرغما على إطاعة أمر كسرى وخوض المعركة مع العرب، وبدأ الجيش الفارسي في عبور النهر يسميه العرب العتيق. وكان الفرات يتفرع في تلك الأيام كما يتفرع اليوم إلى عدة نهايات متفرقة، وكان العرب يطلقون على النهر الذي يفصل بين الجيشين اسم الفرات العتيق، ولعله كان قناة فرعية لأن المجرى الرئيسي للنهر كان قد شق له طريقا جديدة إلى الشرق. ويبدو أن مجرى النهر لم يكن عميقا هنا، إذ يقول المؤرخون العرب أن رستم لم يعبر بجنوده الجسر، وإنما بنى سدا عبروا عليه، وعبأ رستم جيشه بعد عبوره في مواجهة العرب. وكان سعد بن أبي وقاص قد عثر على مقربة من ميدان المعركة على قلعة صغيرة أو بناء جعل منه مسكنا له، وعندما اصطف المسلمون للقتال لم يكن سعد معهم، إذ كان مريضا يشكو من بثور أو من عرق النساء، فكان مقيما بأعلى البناء ويشرف على الناس من أريكة يستلقي عليها موجها القتال. ويبدو أنه كان في وسعه من هذا المكان المرتفع أن يشهد كل ما يحيط بالميدان وأن يوجه حركات جيشه، ولكن غيابه عن المعركة والاشتراك فيها شخصيا أثار موجة من الاستياء عند جنوده. ولقد سبق لنا أن رأينا أن العرب في الحرب كانوا يتوقعون من قائدهم قيادة الهجوم بنفسه وتحدي خصمه قائد جيش الأعداء للمبارزة وحمل راية الجيش بيديه. ومن المعروف أن سعدا كان من شجعان العرب وفرسانهم، وقد خاض معارك عدة سابقة، ولذا فلا يمكن أن يعزى تغيبه عن القتال إلى الجبن. لكن بعض الناس أخذوا يتغامزون ويقال أنه كان قد بان في أشهر الانتظار الطويلة بأرملة المثنى بن حارثة، ويقال أن هذه السيدة أخذت تهتف في أثناء المعركة بقولها ومثنياه ولا مثنى للخيل، فلطمها سعد على وجهها فقالت يا سعد أغيرة وجبنة. ولم نسمع أيا من المؤرخين العرب يقول أن سعدا أقام عامدا متعمدا على أعلى البناء وراء جبهة القتال لتكون فرصة أفضل في الإشراف على المعركة والسيطرة عليها. ويبدو أن هؤلاء المؤرخين كانوا يعتقدون شأنهم في ذلك شأن جند المسلمين إبان المعركة، أن واجب القائد محصور في قيادة الهجوم بنفسه والاندفاع إلى صفوف العدو. ولو صح ما قاله المؤرخون من أن سعدا كان مريضا حقا، فما الذي دعا زوجته سلمى وهي أرملة المثنى إلى تعييره بالجبن بالنسبة إلى زوجها الأول؟ ولقد روى لنا المؤرخون أيضا أن سعدا كان يرمي بالرقاع من مكانه المرتفع وفيها أوامره ونواهيه إلى مساعديه من قادة الجيش. ومن هذا أرى أن هناك ما يدفعني إلى النظر إليه، نظرتي إلى قائد عسكري جدي يقاتل ليفوز ولا تثنيه عن هدفه هذا أفكار خيالية رومانطقية تزين له المبارزة الفنية لإبراز شجاعته، ولا يفكر المدافعون عنه بإيجاد المبرر الصحيح لسلوكه الذي بدا شاذا لقومه آنذاك. وقد قال الشاعر العربي وقاتلت حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية معصم، فرحنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس منهن آيم. وعندما انتشر الفرس في السهل أمام العرب أمر سعد بتلاوة سورة الأنفال من القرآن الكريم على جميع الفصائل البدوية، وهي السورة التي رددت انتصار المسلمين في بدر، والعبر المستخلصة من هذا النصر إذ جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ووقف المسلمون خاشعين وهم يستمعون إلى هذه الآيات المثيرة تتلى عليهم، فانتعشت نفوسهم وأشرقت وجوههم بنور الإيمان. وعندما استثارت هذه الآيات حماستهم وشجاعتهم، أدركوا أن بلاءهم الحسن سيوصلهم إلى الشهادة في سبيل الله، مما يفتح أمامهم أبواب الفردوس على الفور بكل ما فيها من متع ومباهج. ولكن المسلمين جميعا ولا سيما البدو منهم لم يكونوا يحاربون لدوافع دينية محضة فحسب، إذ أن بعضهم أخذ يهتف هتافات الجاهلية ويتفاخر بأسماء أسلافه وبطولاتهم منشدا ما قيل فيهم من قصيد الحماسة والحرب. ويبدو أن القتال بدأ بتقدم الفرس إلى الأمام، فخرج إليهم بعض أبطال المسلمين يطلبون البراز، وما لبث وطيس القتال أن اشتد وحمي، وخرجت الفيلة من صفوف الفرس تهز خراطيمها الهائلة أمامها، وقد امتلأت الهوادج على ظهورها بالمحاربين وبالرايات يحملونها ويلوحون بها. وكاد بنو بجيلة أن يؤكلوا عندما فرت عنهم خيولهم نفارا هلعا من الفيلة، فأعانهم سعد ببني أسد وعلى رأسهم طليح الأسدي أحد أدعياء النبوة في عهد الردة، فصمدوا وصمدت معهم بجيلة، وإن منيت أسد بخسائر فادحة. وركز عاصم شيخ بني تميم هجومه مع نفر اختارهم من رجاله على الفيلة، وأخذ رماة الفيل يرمون ركبان الفيلة بسهامهم في حين حاول الفرسان الوصول إلى بطونها لقطع حبال الهوادج عنها وإسقاطها على الأرض. وعندما تعرت الفيلة من ركبانها عادت إلى مواقعها، وتمكن العرب من إعادة تنظيم صفوفهم وصد كل ما قام به العدو من هجمات في ذلك اليوم. ولم يزل القتال مستمرا إلى أن جن الدجى، ومضى جزء من الليل، ولم يحقق المسلمون في هذا اليوم أكثر من مجرد الاحتفاظ بمواقعهم، ولذا فقد منوا بخيبة أمل مرة من نتائج ذلك اليوم. ولعل من سوء الحظ أن سعد بن أبي وقاص كان غائبا عن الميدان في ذلك اليوم، لأن القيادة الشخصية الباسلة توحي ولا شك بالعزم والثبات للجنود. وقضى الفريقان المتحاربان صبيحة اليوم التالي من المعركة في نقل القتلى والجرحى من الميدان، وعادا فالتحما عند الظهيرة. وكان وضع العرب في هذا اليوم أحسن من وضعهم في سابقه، وذلك لعدم ظهور الفيلة في خطوط الفرس، ولعل غيابها يعود إلى ما لحق بقادتها وبمعداتها من ويل في اليوم الأول. ولعل القارئ يذكر أن عمر بن الخطاب كان قد بعث بأمره إلى سوريا بعد معركة اليرموك بأن يتوجه إلى جبهة الفرس، الجيش الذي كان خالد قد قاده منها إلى الشام لحرب الروم قبل عامين. ولقد ظهرت طلائع هذا الجيش عند القادسية بعد ظهر اليوم الثاني من المعركة، ويبدو أن الرسل كانت قد قابلتهم في الطريق واستعجلت وصولهم إلى ميدان المعركة الكبرى، وكان القعقاع بن عمرو الفارس المغوار على رأس هذه الطلائع. ويقال أنه بالرغم مما لحق به من إعياء في سيره السريع عبر الصحراء، تمكن من أن يكر 30 كرة على العدو في اليوم الذي وصل فيه. وراح أحد الفرسان من بني تميم ممن طلبوا الشهادة في ذلك اليوم يهاجم جيش الفرس بمفرده، مستهدفا قتل قائده رستم. وبالرغم من تمكنه من التوغل مسافة بعيدة في صفوف العدو، فإنه سقط أخيرا مدرجا بدمائه من الجراح الكثيرة التي أصيب بها قبل الوصول إلى رستم. وكان بعض العرب قد جاءوا بالإبل في ذلك اليوم وجللوها وبرقعوها حتى صار لها شكل غريب أثار الرعب في نفوس فرسان العدو، ولم يزل القتال بين الفريقين شديدا إلى أن انقضى من الليل شطر كبير، ولكنهما ما لبثا أن توقفا عنه في النهاية. وكانت نتيجة اليوم الثاني في مصلحة العرب أكثر منها في مصلحة الفرس، وإن كان هؤلاء قد ظلوا يقاتلون بإصرار وعناد. وهكذا لم تكن المعركة حاسمة في يومها الثاني، وقضى العرب ما تبقى من ليلتهم في أهازيج ورقص وغناء ينشدون أشعار الحماسة ويستعيدون ذكرى أمجاد أسلافهم وبطولاتهم. ومن الطريف أن نذكر هنا هذه الخصيصة العربية التي تختلف كل الاختلاف عن سلوك الجنود البريطانيين في الظروف المماثلة. فالجنود العرب لا يخلدون قبل المعركة أو في فترات الاستراحة إلى الراحة، وإنما يستثيرون حماستهم بالشعر والغناء وتكون حماستهم هائلة إلى الحد الذي لا يستطيعون الأكل فيه، كما أنهم يعتمدون عند الأزمات الطارئة على أعصابهم وعواطفهم. أما الجنود البريطانيون فيحتسون الشاي في مثل هذه الأوقات، ثم يستلقون على أسرتهم يسبون ويشتمون، ناشدين النوم والراحة، ولكن الفريقين على اختلاف أساليبهما يكونان مستعدين كل الاستعداد لخوض القتال في الصباح التالي. وانقضى الصباح الثالث في إخلاء الميدان من القتلى والجرحى، واشتغلت السيدات العربيات وراء خط القتال في دفن الموتى بسرعة وفي تخفيف الآلام عن المصابين والمجروحين. وعندما أوشكت المعركة أن تبتدئ، ظهرت في الميدان القوة الرئيسية القادمة من سوريا وانضمت إلى المعركة. وبالرغم مما لحق بالعرب من انشراح وسرور لوصول هذه النجدة العظيمة، فإنهم سرعان ما اشتد قلقهم من عودة فيلة الفرس إلى الظهور، وصدر أمر سعد إلى القعقاع الباسل لتدبير أمره معها، ولجأ هذا إلى أسلوب جديد في حرب الفيلة يتلخص في استخدام جنود رجل مسلحين بالرماح والحراب، وذلك لأن الجياد كانت تأبى الاقتراب منها، وظل القعقاع وزميل آخر له من أهل النجدة من بني تميم يرقبان أكبر الفيلة متطلعين إلى فرصة ينتهزانها، في حين أن أتباعه أخذوا يشتبكون مع حماة الفيل وهما يزعجانه بالقتال الذي يثيرانه حوله. وبضربة سريعة مفاجئة وضع القعقاع رمحه في عين الفيل ففقأها، وإن زعم بعضهم أن الفيل أمسك به في خرطومه ساعتها وقذف به أرضا. وتمكن العرب برماحهم من أن يفقأوا عيني فيل آخر بالطريقة نفسها، فنفض الفيل المصاب رأسه وطرح سائسه وأخذ يدور في الحلبة هلعا جزوعا، مما أثار الفزع في نفوس بقية الفيلة فولت أدبارها مهرولة صارخة تدوس كل من في طريقها من أصدقاء وأعداء. واستمرت بعد ذلك المعركة بين الجنود قوية صارمة عنيفة، إذا صمد الفريقان ولم ينفصلا حتى جن الليل وتوقف القتال. أجل توقف القتال عندما خيم الظلام على أرض المعركة، ولكن بعض العرب قرروا استئنافه وشغل العدو طيلة الليل بعد وقفه بلحظات، وأدى هذا الهجوم اللامتوقع إلى اشتباك عام ساد الجبهة كلها في الظلام، حيث تعذر على سعد أو رستم السيطرة على القتال وتوجيهه. ملاحظة: تختلف رواية المؤلف هنا عن الرواية العربية بعض الاختلاف، وأعتقد أن الاختلاف مقصود لإظهار العرضية في انتصار العرب، فلقد روى المؤرخون العرب أن الفريقين لم ينفصلا عندما جاء الليل، حيث خشعت أصوات الناس فلم يكن يسمع إلا صليل السيوف وهدير الفرسان، ورأى العرب والعجم أمرا لم يروا مثله، وما زال القتال مشتدا حتى أصبحوا والناس حسرى لم يغمضوا عيونهم، فسار القعقاع في الناس يقول لهم: إن الدبرة بعد ساعة لمن صبرها فاصبروا ساعة. فما قام قائم الظهيرة حتى انهزم جناح الفرس وانفرج القلب، وكانت همة أصحاب النجدة موجهة إلى سرادق رستم. يتبين الفرق بين روايتي التاريخ العربي والمؤلف، وتظهر الأولى أن القعقاع وهو من قادة العرب أدرك أن الفرصة أصبحت مواتية لكسب المعركة إذا استمر القتال لبعض الوقت، فطلب من رجاله أن يواصلوا القتال، في حين تظهر رواية المؤلف أن النصر جاء بطريق المصادفة العارضة للعرب، وهو تضليل مقصود المعرب. وقد اعتمد العرب آنذاك كما يعتمدون الآن على قدراتهم على الحرب في الظلام، هم كثيرا ما يريدون تشبيه أنفسهم بالذئاب التي تنام في النهار وتعتسي في الليل، ولا ريب في أن الناس الذين يعيشون نصف حياتهم تحت النجوم ونصفها الآخر في الخيام الممزقة لا يمكن أن يكونوا قد ألفوا الليل كما يألفون النهار. وعندما ينتقل الناس إلى الحياة تحت السقوف ويغلقون على أنفسهم أبواب دورهم، فإن الليل يغدو قريبا عليهم عدوا لهم يثير رعبهم وفزعهم. ويبدو أن جيش الفرس كان يتألف من رجال ألف معظمهم الحياة داخل الدور والبيوت، ونحن لا نشك في أن جيش كسرى كان أحسن تدريبا من جيش العرب، فالمعركة الليلية بالنسبة إلى الجنود النظاميين الذين ألفوا القتال في صفوف منتظمة متقاربة وعلى ضوء ما يتلقونه من أوامر مستمرة من قادتهم شيء دقيق متعب، إذ أن الأفراد من الجنود يقصدون الاتصال بزملائهم وتصبح الوحدات معزولة عن قيادتها، ويصبح كل إنسان مسؤولا عن نفسه في مثل هذه الظروف. وتعدو جماعة من المتحمسين أو اللامنضبطين يصرخون ويضربون بسيوفهم ويندفعون برماحهم أقدر على القتال من رجال مترددين ينتظرون الأوامر من قادتهم. ومن هنا لابد أن نقول أن الهجوم الليلي في القادسية ساعد العرب بالقدر الذي ساعدتهم فيه العاصفة الرملية الهوجاء في معركة اليرموك. وأنا أعرف للبدوي صفة خاصة به لا توجد في غيره، وهي استعداده للمبادرة حتى في أضيق الزوايا غير آبه بأية جهة في الحياة. ومن الملاحظ أن الهجوم الليلي في القادسية كان من عمل البدو وابتكارهم، وأن لا شأن به لسعد بن أبي وقاص، وأن العرب لم يلجأوا إلى الهجمات الليلية في المعارك الأخرى، وإن كانوا قد لجأوا إلى الإغارات الليلية. وتتضح هذه الحقائق إذا قلنا أن قادة المعارك العربية الكبرى من قريش، وهم من أهل المدن ولم يألف هؤلاء حركات الليل. ملاحظة: تشويه فاضح للتاريخ العربي يقصد منه إظهار أمرين، أولهما أن نصر العرب في القادسية كان وليد المصادفة العارضة لا الخطة العسكرية البارعة، وأن لا فضل للبطل الكبير سعد بن أبي وقاص فيه، والآخر الإصرار على التمييز بين أهل المدن وأهل الوبر أو بين قريش والبدو، لكن الرد على المؤلف واضحا ويتلخص في النقاط التالية: 1- إن اقتراح المضي في القتال صدر عن القعقاع كما تجمع كتب التاريخ العربي، ولم يكن القعقاع مجرد جندي عادي، بل كان قائد الجيش الذي جاء من سوريا، ولا ريب في أنه تولى قيادة الميدان الفعلية منذ وصوله في اليوم الثالث للمعركة، حتى لو سلمنا جدلا بأن الهجوم الليلي قد وقع دون إذن من سعد القائد العام لوجوده في البناء وراء خط القتال، فإن هذا لا يعني بحال مجرد المصادفة العارضة كما يحاول المؤلف أن يقول، وإنما يعني تصرفا من قائد الميدان أو حتمه ظروف المعركة. وقد رأينا في تاريخ المعارك الحديثة أمثلة عدة لهذا التصرف، بل هو شرط من شروط الفن العسكري. ب: ليس ثمة كبير فرق بين قريش وقبائل الصحراء، ولا تعدو قريش أهل واحة من الواحات في الصحراء، وهم على اتصال كبير ودائم بالبدو الذين يحيطون بهم، ومن هنا لا يكون كبير فرق بينهم وبين البدو، ويتحطم منطق المؤلف المصطنع في إنكار مزية الهجوم الليلي في القادسية. المعرب: هكذا جرت الأحداث ليلة الهدير، وهو الاسم الذي أطلق على المرحلة النهائية من المعركة، وعندما أطل الفجر بنوره كانت رحى المعركة لا تزال دائرة على أشدها، إذ تحولت إلى معركة سحق ينتصر فيها الفريق الذي يتمكن من الثبات مدة أطول، مستجمعا كل ما لديه من عزيمة وشجاعة، إذ أن الجهد أصاب الفريقين المتحاربين. ولقد تمكن العرب من التفوق في الهجوم في صبيحة اليوم الرابع، ويقال أن القعقاع لا سعدا هو الذي أوحى للعرب بالحافز في ذلك اليوم، وضرب لهم المثل في الاستبسال، وذلك لأنه من البدو وهم وحدهم في صلابتهم وقوة احتمالهم القادرون على تطبيق ما علمتهم إياه حياة الصحارى من تعود على الجوع وشظف العيش. وحمل العرب حملة صادقة أخرى، وبدأ الفرس في الانهيار، إذ تخاذل القلب وأخذت صفوفه في التراجع، وهبت ريح عاتية في غضون ذلك، وأخذت الرمال في الانتشار مبشرة بحلول ظروف تشابه تلك التي وقعت في اليرموك. واخترق العرب قلب جيش الفرس، واتجهت همة فرسانهم إلى رستم قائد الفرس العام الذي عثروا عليه فوق سريره فأمسكوا به وقتلوه. ملاحظة: تختلف رواية المؤلف هنا أيضا عن روايات التاريخ العربي، إذ تجاهل المؤلف محاولة رستم الفرار من الميدان، في حين اختلق رواية صمود الكتائب 30 من جيش الفرس، فقد روى العرب أن جناحي الفرس أصيبا بالهزيمة وانفرج القلب، وكانت همة أصحاب النجدة موجهة إلى سرادق رستم، فلما رأى ذلك أراد الهرب، فتبعه هلال ابن علقة حتى قبض عليه وقتله، وصعد على سريره ثم نادى: قتلت رستم وربي الكعبة. فأطاف به الناس وكبروا وتنادوا، فلم يكن للقلب بعد ذلك مقام. وتتابعت الهزيمة وأخذوا الراية الفارسية واسمها درفش كابيان، ثم تتبعوا بقية المنهزمين حتى أجلوهم إلى ما وراء القنطرة. وقد وصف فارسي يدعى أبا رجاء معركة القادسية نقلا عن جده فقال: حضرت وقعة القادسية وأنا مجوسي، فلما رمتنا العرب بالنبل جعلنا نقول درك درك، نعني مغازل، فما زالت بنا تلك المغازل حتى أزالت أمرنا. لقد كان الرجل منا يرمي عن قوسه فما يزيد سهمها على أن يتعلق بثوب أحدهم، ولقد كانت النبلة من نبالهم تهتك الدروع الحصينة والجوشن المضاعف مما علينا. المعرب. وسرعان ما انهار جيش الفرس، وتمكنت تشكيلتان عسكريتان فارسيتان من الوصول إلى السد الذي سبق للجيش أن عبر عليه قبل المعركة إلى الضفة الغربية، وانسحبتا عن طريقه دون أن يلحق بهما كبير أذى. أما غالبية جند الفرس فقد تفرقوا شذر مذر في كل حدب وصوب، فغرق بعضهم في النهر وقتل البعض الآخر وهم يحاولون الفرار عبر سهل القادسية. لكن 30 كتيبة فارسية صمدت بعد أن رفضت الهزيمة إلى أن أبيدت عن آخرها. ولم يكد نقع المعركة ينجلي حتى انتشرت نساء البدو وأطفالهن في الميدان يحملون الهراوات والسلال بيد، وقرب الماء باليد الأخرى يروون بها ظمأ الجرحى من المسلمين المشرفين على الموت، ويبعثون بالأحياء من الفرس إلى الجحيم. ويقول الطبري: إن العرب خسروا في هذه المعركة نحو من 2500 شهيد في الأيام الثلاثة الأولى من القتال، ونحو من 6000 في ليلة الهدير. وإذا صح ما قيل من أن جيش سعد كان يعد في الأصل نحو من 30,000، أضيف إليه 6,000 جاءوا مع القعقاع من الشام، فإن مصرع هذا العدد دون ذكر عدد الجرحى يشير إلى نسبة تبلغ 25%، وهي جد عالية حتى في معايير المعارك الحديثة الضارية. ملاحظة: لم يشأ المؤلف أن يذكر عدد قتلى الفرس في المعركة، وإن كان المؤرخون العرب قد قدروهم 30,000. المعرب. وغنم العرب في المعركة كميات ضخمة من النقود والمجوهرات والأسلحة، بالإضافة إلى الراية الكبرى للملوك الساسانيين. وكانت معركة القادسية مميتة بالنسبة للحكم الفارسي في العراق، تماما كما كانت معركة اليرموك مميتة للحكم البيزنطي في سوريا. وتمكن الجفاة من أبناء القبائل العربية الصلاب العود من تحطيم الجيش الفارسي الذي كان لعشر سنوات خلت يقرع أبواب القسطنطينية، تحطيما لن تقوم له قائمة بعده. وأدى مصرع رستم إلى زيادة اليأس والاضطراب، ولم يكن في مكانة الملك الشاب يزدجر الذي كان قد بلغ الآن 21 من عمره أن يدبر أمر مثل هذه الأزمة الخطيرة وحيدا لافتقاره إلى التجربة اللازمة. يضاف إلى هذا أن البلاد كانت قد ألفت التطلع إلى رستم الدكتاتور العجوز والسياسي المختفي وراء العرش، والنظر إليه على أنه دعامة العرش. أما وقد أضحى الآن في عداد الموتى، فلم يبق هناك رجل يحوز من الكفاية ما يمكنه من السيطرة على العاصفة العاتية. وسارعت القبائل الشمالية العربية النصرانية إلى إعلان خضوعها للمسلمين، وتحول بعضها إلى الإسلام الذي رفع من شأن إخواتها من القبائل العربية، وحقق لها كل هذه الأمجاد والثروات التي لا يكاد يصدقها عقل. ملاحظة: لم تتحول قبيلة تغلب النصرانية إلى الإسلام إلا بعد أمد طويل. المعرب. وقد أعلن النصارى من أهل الحضر خضوعهم ودفعهم للجزية المقررة، وبدت هنا مشكلة في طريق الظهور، فلقد صنف النبي اليهود والنصارى على أنهم من أهل الكتاب، وأن من حقهم أن يظلوا على دينهم إذا شاءوا ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية. أما المشركون من عبدة الأوثان فلا خيار لهم، فإما الإسلام وإما الموت. وكان الفرس من أتباع زردشت أي من عبدة النار، ولم يكن من حقهم أن ينالوا من التسامح ما ناله اليهود أو النصارى، ولكن لم يكن في مكانة المسلمين قتلهم جميعا، وهكذا فرضت الظروف على المسلمين أن يعاملوهم كأهل الكتاب وقبلت الجزية منهم. وكان سعد بن أبي وقاص على اتصال دائما بالمدينة أي بالخليفة فيها، ولهذا كان عمر على علم بأن معركة أساسية ضارية ستنشب عما قريب. وتقول الروايات أن عمر كان يخرج في كل صباح إلى ظاهر المدينة مترقبا وصول رسول من العراق، وفي ذات يوم رأى أخيرا رجلا وحيدا على هجينه الذي أنهكه طول المسير يقترب من المدينة قادما من بطن الصحراء، وراح الخليفة يسأله عن الأنباء، فرد هذا البدوي دون أن يعرف الخليفة الحافي القدمين بعباءته المرقعة بأن الفرس قد انهزموا. واضطر عمر إلى الجري وراء هجين الرجل ليتابع سؤاله عن تفاصيل المعركة حتى دخل إلى المدينة، وسرعان ما علت الدهشة وجه الرجل عندما رأى الناس يسلمون على صاحبه بإمارة المؤمنين ويهنئونه. وتروى قصص لا عد لها ولا حصر شبيهة بهذه عن عمر بن الخطاب، وبعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح. ملاحظة: لا أدري سبب هذا التشكيك في بعض القصص، وإذا كان المؤلف يعترف كما يظهر بتواضع عمر وبساطته فلا حاجة به والحالة هذه إلى تشكيكه بصحة أي من هذه القصص التي تجمع عليها كتب التاريخ العربي المعرب، ولكنها كلها تؤكد بصورة لا يتطرق إليها الشك ما كان عليه هذا الرجل العظيم والقائد الكبير من تواضع وبساطة. وبالرغم من أن جيش الفرس قد مني بهزيمة ساحقة، فإن الإعياء كان قد أخذ من العرب كل ما أخذ، بحيث تعذر عليهم أن يطاردوا فلول المنهزمين. وأقام سعد بالقادسية شهرين ليرتاح الناس، ولا ريب أيضا في أن من الأسباب التي أدت إلى بقائه حاجته إلى أن يظل إلى جانب هذا العدد الضخم من الجرحى الذي لم يكن في وسعه أن يتخلى عنهم أو أن يحملهم مع جيشه، ولا ريب في أن فترة الشهرين كانت كافية ليسترد فيها المعافون صحتهم من أثر الجراح، وليعودوا إلى صفوف الجيش وللصلاة على أرواح أولئك الذين اختار لهم الله الشهادة. من الصعب علينا أن نحدد بالضبط تاريخ معركة القادسية، فالتباين القائم بين المؤرخين يصل إلى حدود عامين. وإذا افترضنا أن معركة اليرموك قد دارت في يوليو عام 636، فإن معركة القادسية لابد أن تكون قد وقعت بعد هذا التاريخ، ذلك لأن النجدات التي كان في الإمكان إفادها من سوريا بعد نصر اليرموك قد وصلت في الوقت المناسب لتشترك في معركة القادسية. ويبعد اليرموك نحو من 600 ميل عن المدينة، كما يبعد هذه المسافة نفسها تقريبا عن القادسية. ومن هذا يتضح أن إبلاغ أبي عبيدة نبأ النصر في اليرموك إلى الخليفة في المدينة وتلقيه أوامره بإرسال النجدات إلى العراق لابد أن يكونا قد استغرقا شهرا واحدا على الأقل، إن لم نقل شهرين، بالنظر إلى افتقار التنظيم الحكومي حتى ذلك التاريخ إلى التدريب والنظام. ونصل بذلك إلى شهر سبتمبر عام 636. على أي حال، كان من المتعذر على النجدات أن تقطع بادية الشام قبل شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 636، فلقد انقضى على هذه القوات وهي في سوريا نحو من عامين، ولا ريب في أن الجنود كانت تصحبهم نساؤهم وأطفالهم. يضاف إلى هذا أن الصحراء السورية خالية من الماء بصورة خاصة. وهكذا إذا افترضنا بأن النجدات قد غادرت سوريا في شتاء عام 636-637، فإنها لابد أن تكون قد وصلت إلى القادسية في وقت ما بين فبراير شباط وأبريل نيسان عام 637، وهذا يتوقف على موعد سفرها من أرض الشام. وهل كان في أكتوبر تشرين الأول أو في نوفمبر تشرين الثاني أو في ديسمبر كانون الأول؟ ملاحظة: يروي الطبري عن ابن إسحاق أن اليرموك وقعت في تاريخ إذا قورن بالتاريخ الرومي ثبت أنه في سبتمبر أيلول عام 636، وأن القادسية وقعت في فبراير شباط عام 637 ميلادي المعرب. وبعد انقضاء فترة الشهرين عاد سعد في أبريل نيسان أو مايو أيار أو يونيو حزيران من عام 637، فاسترجع الحيرة. هذا إذا صح تسلسلنا التاريخي، وضاعف الجزية عن أهلها بحجة أنهم نقضوا عهدهم للمسلمين قبل القادسية وتقدموا بولائهم للفرس. وزحف سعد بعد ذلك شمالا وأقام معسكره على خرائب بابل القديمة، حيث شرع العرب منها في الإغارة على المنطقة التي بين النهرين حتى وصلوا إلى أسوار المدائن عاصمة إمبراطورية الفرس. ملاحظة: لم يذكر المؤرخون العرب شيئا عن استرجاع الحيرة، ويبدو أنها كانت لا تزال في أيديهم، وكل ما ذكروه أن سعدا ارتحل من القادسية إلى بيرس أو بيرس حيث هزم الهرمزان، ومنها إلى بابل حيث هزم الفرس في أسرع وقت. المعرب: والمدائن جمع مدينة، اسم أطلقه العرب على عاصمة الفرس، وكانت تتألف في الواقع من مدينتين سلوقية، ويسميها العرب المدائن الدنيا على شاطئ دجلة الغربي. ملاحظة: كان الاسم القديم الفارسي للمدائن الدنيا بهرسير، وقد استعمل المؤرخون العرب هذا الاسم كثيرا في كتبهم التاريخية. المعرب: وكتسيفون، ويسميها العرب المدائن القصوى على الضفة الشرقية، وكان سلوقيوس نيكيتو أحد الحكام اليونانيين الذين ورثوا أجزاء من إمبراطورية الإسكندر المقدوني. قد بنى سلوقيا أو سلوقيا في عام 312 قبل الميلاد، وكانت بابل حتى ذلك التاريخ هي العاصمة. وكانت سلوقيا في الأصل مأهولة باليونانيين، وكانت لعدة قرون تعتبر من أعظم المدن السياسية والتجارية في العالم المعروف آنذاك، وبنيت المدائن القصوى بعد 200 عام من سابقتها على الضفة المقابلة لها على نهر دجلة، وغدت عاصمة الساسانيين في القرن الثاني بعد الميلاد. وكان بلاط الأكاسرة وقصورهم ودوائر الحكومة في المدائن القصوى في الوقت الذي بدأ فيه العرب فتوحهم، ولهذا فقد حزم العرب أمرهم على فتح سلوقيا في البداية، أي المدينة التي على الضفة الغربية، وتقدم منها سعد بن أبي وقاص قادما من بابل ففرض حصاره على المدينة التي تحيط بها الأسوار. وكان العرب كعادتهم عاجزين عن مهاجمة حصونها الهائلة مهاجمة فعالة، وإن استطاعوا بمعونة من انضم إليهم من الفرس الحصول على 20 من جنيقا استخدموها كمدافع لضرب الحصون. ولا ريب في أن هذه الآلات كانت تقذف حجارة أضعف بكثير من أن تحطم الأسوار وتدكها، ولهذا فقد فرض المسلمون على البلدة حصارا طويلا لم يكن معروفا هل سيثمر أو لا يثمر، إذ كان الجانب الذي يقوم من المدينة على ضفة نهر دجلة كان مفتوحا لوصول النجدات والمؤن من المدائن القصوى على الضفة الأخرى من النهر. وكان العرب في غضون ذلك قد أغاروا على جميع المنطقة الغربية التي على جانب دجلة وأخضعوها لعدم وجود جيش يقف في الميدان مواجها لهم. وعرض يزدجر في النهاية الصلح على العرب، وقد اقترح أن يجلو عن المدائن الدنيا التي على ضفة دجلة الغربية، وأن ينسحب من كل مكان على هذه الضفة تاركا المنطقة كلها للعرب، على شرط أن يقروا بالنهر حدا فاصلا بينهم وبينه، وأن يتركوه حرا وشأنه في الضفة الشرقية. ورفض سعد هذا العرض فورا، وإن كان قد رأى فيه ما يشجعه نظرا لإدراكه ضعف العدو. ولاحظ المسلمون بعد بضعة أيام أن الأسوار خالية من مقاتلة العدو، إذ كان الفرس قد انسحبوا من المدائن الدنيا إلى الضفة الشرقية بهدوء، ناقلين معهم جميع القوارب والعبارات أي المعديات. ودخل العرب المدينة دون مقاومة، ووجد البدو الجفاة العتاة أنفسهم فجأة وقد علت أساريرهم الدهشة مسيطرين على المدينة التي ظلت حاضرة للتجار والثروة والحضارة والرفاهية أكثر من 1000 عام. واعترض نهر دجلة سبيل العرب وأوقف تقدمهم عدة أسابيع، ولكن معنوية الفرس كانت قد هبطت إلى الحضيض، بحيث باتوا عاجزين عن إقامة خط جدي للدفاع وراء النهر. وكان يزدجر قد بعث بعياله إلى حلوان، وهي مدينة محصنة في آخر سواد العراق عند سفوح جبال زاغروس الإيرانية، وسرعان ما لحق بأهله فيها مخلفا في المدائن للدفاع عنها قائده مهران أو مهران الذي هزمه العرب يوم البويب. وجاء رجل من فارس إلى سعد بن أبي وقاص يبلغه وجود مخاضة في نهر دجلة يستطيع هو ورجاله العبور منها. ومن الصعب علينا أن نتثبت من التسلسل الزمني لهذه الأحداث، وإذا صح افتراضنا السابق في أن معركة القادسية قد وقعت في فبراير شباط أو مارس آذار أو أبريل نيسان من عام 637، بات من الطبيعي أن نفترض أن الحصار قد فرض على المدائن الدنيا أي سلوقية في أواخر صيف عام 637، وأن الفرس جلوا عنها في شتاء عام 637-638. ويقول البلاذري إن العرب قضوا 9 أشهر عند المدائن الدنيا أي على الضفة الغربية من نهر دجلة، وهو رقم يتفق مع التواريخ التي قررناها، ولكنه لا يلبث أن يقول أن بعض الرواة يؤكدون أن العرب قضوا هناك 18 شهرا وأنهم أكلوا الرطب مرتين. ويقول البلاذري أيضا إن الشك ساور المسلمين عندما دلهم بعض الفرس على المخاضة التي يمكن عبورها، إذ أن فيضان النهر كان في بدايته. ملاحظة: يبدو لي أن المؤلف قد أساء فهم ما قاله البلاذري ولذا أخطأ في ترجمته، أما قول البلاذري فهذا نصه. عن أبان بن صالح قال: لما انهزمت الفرس من القادسية قدمت فلولهم المدائن، فانتهى المسلمون إلى دجلة وهي تطفح بماء لم يرى مثله قط، وإذا الفرس قد رفعوا السفن والمعابر إلى الضفة الشرقية وحرقوا الجسر، واغتم سعد والمسلمون إذ لم يجدوا للعبور سبيلا، فانتدب رجل من المسلمين فسبح فرسه وعبر، فسبح المسلمون ثم أمروا أصحاب السفن فعبروا الأثقال، فقالت الفرس: والله لا تقاتلون إلا جنا، فانهزموا. المعرب: ويفيض نهر دجلة عادة في الربيع عندما تأخذ الثلوج في الذوبان في جبال أرمينيا، ونتيجة لهذا نستطيع القول بأن عبور دجلة قد وقع في مارس آذار أو أبريل نيسان عام 638. أما إذا صحت الرواية بأن العرب قضوا 18 شهرا على الضفة الغربية، فإن العبور يكون قد تم في أبريل نيسان عام 639. وأكد سلمان الفارسي الذي سبق لنا أن سمعنا باسمه عندما اقترح على النبي حفر الخندق حول المدينة للمسلمين وجود المخاضة، وقامت بالمحاولة جماعة من الفرسان، وقد تمكنت من الوصول إلى الضفة الشرقية بالرغم من النبال التي تساقطت عليها من ثلة من المدافعين الفرس، ولم تفقد جنديا واحدا منها، ولم يكد المسلمون يرون رفاقهم يصلون بأمن وسلام إلى الضفة الأخرى حتى سارع فرسانهم يجوزون المخاضة متدافعين إلى الجانب الشرقي من النهر. ولم يتضح لنا من الروايات هل الفرسان قد خاضوا الماء أو عبروه سباحة. ملاحظة: يقول موير نقلا عن شيزني أن جيش تيمور لانغ عبر نهر دجلة سباحة في عام 1392 ميلادية. المؤلف: وقد يدهش الكثيرون ولا سيما من الذين يجهلون البدو إن قلت لهم أن البدو الذين ألفوا العيش في صحراء لا ماء فيها من أقدر الناس على السباحة، ولكنني أشهد بأنني رأيت رجالا من بدو الجزيرة العربية يسبحون في نهر الفرات. ويبدو أن حامية المدائن قد ذهلت من هذه العملية الجريئة المباغتة وفر من رجالها من استطاع الفرار قاصدا الشرق إلى الجبال، أما من بقي فقد استسلم دون مقاومة وارتضى دفع الجزية طلبا للحماية. وسرعان ما رأى العرب أن خيرات سلوقية أي المدائن الدنيا لم تكن إلا الطعم التافه لخيرات بلاط كسرى في المدائن، وما زال الطوق الهائل لقصر كسرى يرتفع عاليا حتى اليوم مشرفا على ما يحيط به من السهول ومعطيا لناظره صورة تقريبية على الأقل عما كان عليه ذلك القصر من مجد وعظمة. وأصبح العرب ذوي ثراء هائل إذ قسمت الغنائم جريا على المألوف السابق في الغارات على رجال الجيش فورا بعد أن اقتطع منها الخمس ليرسل إلى الخليفة في المدينة، ووجد الخليفة التقي الورع ذو العباءة المرقعة عمر بن الخطاب نفسه فجأة وفي حيازته ثياب كسرى وحليه وسيفه، ومعها بساط هائل لقاعة الطعام فيه فصوص من الماس والياقوت واللآلئ، وفيها خيوط من الذهب والفضة. ملاحظة: يوحي المؤلف بصورة لا مباشرة هنا بأن عمر بن الخطاب استولى لنفسه على الفيء من هذه الغنائم العظيمة من ملابس كسرى وحليه، مع أنه كما تؤكد جميع كتب التاريخ العربي قسمه بكامله على مستحقيه، ثم قال لهم وهو يشير إلى بساط بعث به سعد طوله 60 ذراعا فيه طوق كالصور وفصوص كالأنهار، وفي حافاته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان من الذهب والفضة، أشير علي في هذا القطف. فأجمع ملأهم على أن قالوا قد جعلوا ذلك لك، إلا علي بن أبي طالب فقد قال يا أمير المؤمنين الأمر كما قالوا، ولم يبق إلا التروية، إنك إن تقبله على هذا اليوم لم تعدم في غد من يستحق به ما ليس له. فقطعه عمر بينهم. المعرب: وحل سعد بن أبي وقاص في قصر كسرى وأحال قاعة الطعام الفسيحة إلى مسجد يصلي فيه المسلمون، ونعم البدو بما خلفه نبلاء فارس من رياش وفراش وثير، ولم يكن يزدجر قد أخلد في غضون ذلك إلى الراحة، إذ شرع في مقره الجديد في حلوان يجند الرجال من جميع أطراف بلاده القاصية منها والدانية، وقد حزم أمره على حشد جيش جديد، وظل العمل في بناء هذا الجيش مستمرا، وأخذت معنويات الفرس في الارتفاع، وشرعوا يندفعون غربا إلى أن تمكنت قوة كبيرة منهم بقيادة مهران من احتلال جلولاء. ملاحظة: يؤكد البلاذري على أن خرزاذ أخا رستم كان قائدا للفرس في جلولاء لا مهران كما يقول المؤلف. المعرب: التي تقع عند النقطة التي يخرج منها نهر ديالة من الجبال عند جبل حمرين مندفعا إلى سهول العراق الفسيحة. ملاحظة: يقول المؤلف أنه خدم في عام 1920 عدة شهور مع فوج من الجيش الهندي في ذلك الموقع. المعرب: وبعث سعد إلى الخليفة في المدينة يبلغه تجمع الفرس، ويبدو أن الخليفة الكثير الحذر كان قد أمر سعدا بعدم التقدم مسافة أخرى، فاضطر هذا إلى الرجوع إليه لاستطلاع رأيه فيما يفعله الآن. وعندما جاء الأمر من عمر بالتقدم لمواجهة الفرس، راح سعد يبعث بابن عمه هاشم على رأس 12,000 رجل لمهاجمة هذه الحامية الفارسية الأمامية، ونشبت حرب هائلة اضطر معها سعد إلى إرسال نجدات أخرى من المدائن، وأخيرا انهزم الفرس بعد معركة يوم رهيب في جلولاء، وطارد العرب فلولهم المنهزمة حتى سفوح الجبال عند خانقين، ولما بلغت أنباء الهزيمة يزدجر وهو في حلوان انسحب منها إلى الري في شمال فارس، واحتلها العرب دون مقاومة، وبعث سعد في غضون ذلك برتل آخر سار مع النهر شمالا فاحتل تكريت، حيث انضمت إليه القبائل العربية في الجزيرة ومضى مع رجالها في زحفه إلى الموصل. وهكذا لم ينتهي عام 638 للميلاد حتى كان العرب قد أخضعوا بصورة تامة ونهائية المنطقة الخصبة الغنية التي تقع في أدنى دجلة والفرات، وأصبحت هذه المنطقة كلها إمارة خاضعة للإمبراطورية العربية الجديدة.